اتخذ شيخا يجني الكردى ويبين لك أعلام الهدى إن تشأ ترغم عدوا حسدا في ازدياد العلم إرغام العدا وجمال العلم إصلاح العمل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بإذن الله النهاردة هنتكلم، يعني ممكن تنظر الحلقة بتاعت النهاردة أنها امتداد للحلقات اللي احنا الثلاثة اللي احنا عملناهم قبل كده عن تاريخ الإسكندرية. ممكن تنظر ليها أنها لا، ده حلقة بنتكلم على مواضيع مختلفة وهي الإسكندرية الحديثة كيف نشأت وكيف تطورت، فممكن تعتبره موضوع مستقل او لو حابب تضمه مع الحلقات اللي احنا عملناها. بس الحلقات اللي فاتت كانت عن الاسكندرية منذ النشأة الى دخول الفتح الاسلامي مصر، فدي بتتكلم عن هو الاسكندرية القديمة. احنا دلوقتي هنتكلم عن الاسكندرية الحديثة وكيف نشأت. طيب الاسكندرية الموجودة دلوقتي دي في بداية القرن ال19 كان تعداد سكانها قد ايه الاسكندرية، وكان متواجدة فين؟ طيب نفكر الأول نعمل تذكير بشكل الإسكندرية القديم عشان نعرف هو الإسكندرية كانت عاملة إزاي. لو إحنا يعني في الفيديو المسجل إن شاء الله هيكون حاطط لكم الخريطة فوق. بص يا جماعة، الإسكندرية لما الإسكندر قلنا إن عجبته الفكرة بتاعتها إنها لقاها، لقى إن هي عندها بحيرة مريوط، هي إن هي جزيرة عندها بحيرة مريوط في الجنوب وعندها البحر المتوسط، وهي خط كده موجود. الخط ده انا لو عملت لو عملت فيه مدينة عندي حماية، لان في جزيرة اسمها فارس، هذه الجزيرة موجودة في شمال المدينة. الجزيرة دي تعمل خط حماية عسكرية كبير جدا للإسكندرية لو حد جاي يهاجمها. والمينا ده بحيرة مريوط دي بتمثل خط دفاع جنوبي بحري بيخلي ما اقدرش اغزو الاسكندرية من الجنوب. وبيتعمل بينشئ 5 احياء في الاسكندرية، طبعا اشهرهم كانت بروكيون اللي احنا تحدثنا عنه لو متذكرين، وجزيرة فاروس هيربطها بالمين لاند اللي هي الارض الاسكندرية نفسها، هيربطها بحاجة اسمها الهيبتا ستاديوم. الهيبتا ستاديوم ده عبارة عن ممر جوه البحر هيربط بيه ما بين جزيرة فاروس وما بين الإسكندرية، وبالتالي هيقسم البحر في الإسكندرية لجزئين. الجزء الأولاني اسمه الميناء الكبير، والجزء الثاني اسمه اليونستوس، ميناء اليونستوس. الميناء اليونستوس ده مهم جدا، هنعرف أهميته النهاردة، بقى أهميته كانت هتبقى يعني أعلى بكتير من الميناء الكبير اللي كان أهميته في الإسكندرية القديمة كان ليه أهمية كبيرة جدا، هو الرئيسي. لكن في الإسكندرية الحديثة هيبقى الميناء ده هو أصلاً أحد أسباب قتل الإسكندرية، وهيبقى التخلص من هذا الميناء هو الحاجة اللي هتبعث الإسكندرية مرة تانية. تمام؟ طيب ميناء اليونستوس ده اللي موجود في غرب الإسكندرية وميناء الكبير، وقلنا جزيرة فاروس ومربوطة بالرئيسي، وفي حي البروكيون هو موجود دلوقتي في الشطبي والمنشية والحتت دي كلها، دي اللي بتعتبر حي البروكلين اللي هو موجود فيها مكتبة الإسكندرية الحديثة اللي موجودة دلوقتي وموجود فيها المعالم القديمة. ده كان الأحياء الرئيسية القديمة. وطبعا ما ننساش السيرابيوم اللي كانت قعدنا حلقتين تقريبا نتكلم عنه المرة اللي فاتت، السيرابيوم ومعبد سيرابيس والحاجات بقى الإسكندرية، وده الحي اليهودي. قلنا شرق الإسكندرية كان الحي اليهودي اللي بالمناسبة الكلية الأم بتاعتي وكلية العلوم، رسالة الماجستير لما جيت أناقشها كنت ناقشتها في الدور الأرضي من مبنى كلية العلوم، واحد من أحد مباني كلية العلوم، مبنى موجود في شارع أبو قير. فهي الكلية دي هدمت دلوقتي تماما وهتطلع مباني جديدة، لكن لما هدمت لقوا تحتيها آثار بيوت. البيوت دي لو انتوا فاكرين هي البيوت بتاعة المكان الشرقي بتاع الإسكندرية. طب ايه المكان الشرقي ده؟ اللي كان عايش فيه اليهود اللي كانوا عايشين جوه الإسكندرية. وكان عمل بوابات، قلنا ان البوابة الغربية سماها بوابة الشمس، والبوابة الشرقية مسميها بوابة القمر. دي مون جيت اللي هي بوابة القمر، وديت السان جيت اللي هي بوابة الشمس من ناحية دي. كان شكل الإسكندرية، وبقى بعد كده بتتضخم تتضخم، لكن كلها بتدور حوالين هذا النطاق. تحت بحيرة مريوط في ميناء داخلي بيطلع من بحيرة مريوط وبيوصل لكافة أنحاء مصر، وده الصورة العامة للإسكندرية. تمام؟ طيب إيه اللي حصل في الإسكندرية بقى بعد الفتح الإسلامي؟ هنط نط قفزة طويلة شوية، هنيجي لنهاية العصر المملوكي، لأن العصر الـ الإسلامي حصل فيها تطورات، لكن التطورات في الإسكندرية كانت دايما تطورات ناحية الإسكندرية بتفقد أهميتها، مش إن الإسكندرية تبقى مهمة، إنها تكون مدينة عسكرية بصورة أكبر، ما تكون مدينة المكان الشرقي ده اللي هو ركودة جزء منه. ركودة اللي هي المدينة الرئيسية يا جماعة، ركودة دي هي المدينة الرئيسية أو القرية الرئيسية اللي كان عملها تحتمس الثالث الإمبراطور المصري اللي كان موجود في الدولة الحديثة في مصر قبل الإسكندر بـ1000 سنة. فهو كان أصلا عمل يعني بداية الإسكندرية هي المدينة تحتمس اللي عملها، وبعد كده راح الإسكندر لا خلاها، لا ما ينفعش تبقى مجرد قرية أو حاجة، وكانش المصريين مهتمين قوي بيها، لا ده انا هعملها مدينة كبيرة، وتكون المدينة دي تبقى العاصمة اللي بتجمع الشرق بالغرب. وقد كان يعني في نهاية العصر المملوكي اتاخد قرار، والقرار ده استمر العمل بيه طوال الدولة العثمانية، تاريخ الدولة العثمانية في مصر، وهو ان ممنوع اي سفينة تبع اسمها بالهيروغليفي راكودة او راكدت، يعني في كادت يعني الحائط او المبنى لو انا متذكر، انا عايز اجيب الاسم بالظبط يعني عشان مش عايز اغلط، ماشي، بس هو راع كدت او راكودت. تمام. طيب المماليك في نهاية العصر بتاعهم قالوا محدش من سفن الكفار الاوروبية تدخل خالص، تدخل الميناء الغربي ولا ايه، اللي عايز يدخل يدخل فين؟ في الميناء الشرقي، انما الميناء الغربي ده بتاع المسلمين فقط، ممنوع حد غير مسلم يدخل الميناء دي. تمام. ده هيتسبب ان المدينه هتبدا تتقلص اكتر ما هي كانت متقلصه، ومشاكلها كتير اصلا وبقت ثغر عسكري، لا هتبدا تتقلص تمام، لان الميناء الشرقي كان فيه مشكله اللي احنا عارفينها لغايه دلوقتي، اي حد بيروح من اول الشطبي السلسله كده لغايه قلعه قايتباي هيلاقي المراكب مليانه مراكب صغيره كتير، بس كلها اللي هي بيسموها الفلوكه، مجرد مراكب صغيره تتحرك بيها، انما ما تدخلش مركب عملاقه، سفينه عملاقه ينفع تدخل الميناء الشرقي. ليه؟ لان العمق بتاعه مش مظبوط والدنيا مش مظبوطه، مش هي دي اللي تدخل فيها سفن كبيره. فهو المماليك باللي عملوه ده خلوا الميناء الشرقي ان ما ينفعش يستقبل سفن كبيره من الغرب. الغرب بيقول لك انا هبعت السفن الكبيره، هبعتها ازاي؟ ده الميناء الشرقي دوت السفن هتتكسر، انا السفن العملاقه، احنا في زمن مختلف تماما دلوقتي، مش سفن صغيره، السفن الموجوده دلوقتي سفن عملاقه كبيره جدا والغاطس بتاعها كبير وكده، لو دخلت الميناء الشرقي هتتكسر، دخلونا الميناء الغربي عشان نقدر نقف. الميناء الغربي قالوا المماليك قالوا لا، الميناء الغربي ده بتاع المسلمين فقط، والعثمانيين لما جم حافظوا على هذا التقليد ان الميناء الغربي ده بتاع المسلمين فقط، والميناء الشرقي بتاع الكفار، فالميناء الشرقي بتاع الكفار خلاص، الكفار قالوا لا مش هنيجي هنا، هنبدأ نروح على حتتين هيبقى هما التجارة الرئيسية كمواني، وهي ميناء رشيد وميناء دمياط، هما دول اللي هيبقوا الرئيسيين المتنفس ما بين مصر وما بين التجارة الخارجية، إنما الميناء الإسكندرية خلاص كان قتل باللي حصل القرار، والذي استمر طوال العهد العثماني نفس القرار مش هنرجع فيه. تمام كده؟ يبقى إيه اللي خلى الإسكندرية تنكمش؟ أحد أهم العوامل هو الموضوع دوت، موضوع القرار بتاع قتل الإسكندرية وإنها تبقى مدينة تحصين فيها شوية سواحل وتحصينات عسكرية وبعض الصيادين وخلاص على كده، يعني مجرد صيادين عددهم قليل جدا، كمان انت هتشوف الرقم بتاع الإسكندرية عددهم مدهش في مطلع القرن ال19. عدد سكان إسكندرية قد ايه بقى في مطلع القرن ال19؟ احنا قلنا الاول في الخريطه القديمه دي ان الهيبتا ستاديوم ده هيقعد مع ترسبات الرواسب اللي جايه من النيل وكذا وكذا، هيبدا يكبر والشواطئ، وهيبدا يبقى منطقه ويلتحم تماما، جزيره فاروس دي هتلتحم بالاسكندريه وهتنبت لدينا الاسكندريه الحديثه، الاسكندريه اللي موجوده دلوقتي. طبعا الخريطه مش هتبان خالص، انا عارف مش هتبان خالص، بس اهو شايف دي جزيره فاروس اهي فوق. بص، ربطت باسكندريه رباط ضخم جدا، واصبحت المنطقه دي اللي هي بتسمى منطقه بحري وراس التين والكلام ده، دي بقت اصبحت منطقه كبيره. فهي عدد الناس بقت ساكنه فين؟ هنضطر نرسم، هي ملهاش حل. هنرسم، هنوريكم الخريطه بتاعت الاسكندريه كتطور، تطور سكاني. دي قلنا جزيرة فارس اللي ارتبطت دلوقتي، أصبحت مرتبطة بأرض عايش فيها الناس، مرتبطة بالإسكندرية. حصل حاجة إن عدد سكان الإسكندرية، أهل إسكندرية اللي كانوا موجودين في مطلع القرن التسعتاشر كلهم عايشين، أصبحوا عايشين فين؟ في المنطقة دي اللي هي كانت الهيبتا ستاديوم، اللي هي كانت بحر عبارة عن ممر مصنوع بداخل البحر. الممر ده لما كبر اصبح عايش فيه الصيادين والناس اللي عايشين جوه اسكندريه. هل اسكندريه مدينه تجاريه ثقافيه بتاع؟ خلاص اسكندريه كانت ماتت تماما. عاد سكان اسكندريه في مطلع القرن ال 19 اللي كان قبليها ب 1900 سنه مليون، اصبح عدد سكان اسكندريه في مطلع القرن ال 19 8000 سكندري فقط. عشان كان نابليون لما نزل كان معاه 36000 جندي، عدد سكان اسكندريه كلهم ياكلهم. يعني استسلمت، حميت المدينه تستسلم مين؟ المدينه كلها اصلا لو عايز يقبض عليها رجاله وستات هيعمل. عددهم ايه دول؟ 8000 واحد عايشين في في كل الاسكندريه. ده عدد سكان اسكندريه في مطلع القرن ال 19. فين ساكنين؟ كلهم ساكنين في منطقه صغيره جدا اللي هي ما بين جزيره فاروس ما بين الاسكندريه القديمه. طب وبقيه الاسكندريه عباره عن اطلال خراب، صحراء كلها متدمره، اماكن متدمره. فكانت الاسكندريه في مطلع القرن ال 19 ما فيش مدينه يا جماعه، دي كانت رجعت اصغر من القريه اللي اسمها رقوده، حاجه يعني ضئيله جدا جدا جدا، عباره عن شويه صيادين عايشين وخلاص على كده. ما فيش مدينه في مطلع القرن ال 19، مفيش تجارة، مفيش دخول للسفن، مفيش أي حاجة. تمام كده؟ طيب، تضخم المدينة لما يجي هيبدأ من أول إمتى؟ نبدأ من أول محمد علي. محمد علي لما خد مصر 1805 وبقى بيحكمها ما كانش بيحكم الإسكندرية. الإسكندرية كانت الدولة العثمانية بتعتبر هذه المدينة تابعة مباشرة لإسطنبول. ما فيش حاجة اسمها إن حاكم مصر أو والي باشا القاهرة يكون باشا على الإسكندرية، لا، باشا إسطنبول وحاكم إسطنبول هو حاكم الإسكندرية. أنت كحاكم مصر مالكش إن أنت سلطان على الإسكندرية تمام. الكلام ده محمد علي اول سنتين من حكمه كان مسلم بيه، يعني هو ده العرف ودي القاعده، الاسكندريه دي مش تبع الباشا اللي بيحكم مصر. اللي هيحصل ان في الحمله اللي هتنزل في 1807 مع حمله فريزر، وبعد ما محمد علي هيتصدى ليها الحمله دي، لما هترحل محمد علي هيسيطر على الاسكندريه، وهيبدا بقى النهضه الضخمه جدا عملاقه في إعادة إحياء هذه المدينة مرة تانية لأسباب كتيرة بقى هنشوفها النهاردة. لكن اللي هيعمله محمد علي إن بعد ما يسيطر على المدينة هيبقى باشا القاهرة والإسكندرية، والي مصر والإسكندرية. خلاص ما بقتش أنت تابعة مباشرة لإسطنبول، لا، يعني الواقع العملي الديفاكتو إن دي تبعي أنا، تبع خلاص حاكم مصر. تمام؟ وهيبدأ يشتغل يلغي اول من الحاجات اللي هيعملها ان هيلغي القاعده بتاعه ان السفن التجاريه الغربيه لما تيجي تدخل لازم تدخل في الميناء الشرقي، فما حدش راضي يجي عشان الميناء ده بيتدمر، ده احنا هنروح رشيد ودمياط مش هنيجي الميناء دوت. فلا، هيلغي القاعده دي، مفيش يا جماعه حاجه اسمها السفن الغربيه لازم تدخل في الميناء الشرقي. السفن التجاريه بتاعت اوروبا كلها عايزه تدخل الميناء الغربي اللي كان مقصور على المسلمين في عهد نهايه عهد المماليك والعهد العثماني، لا، انا هيبقى مفتوح للسفن الغربيه. فبالتالي هيبدا الغربيين يتشجعوا ان هم يقولوا في المكان ده. والحقيقه ان القرار ده برضو انا عارف ان ممكن حد ياخده بحساسيه ان ايه ده فتح ميناء كان مقصور على المسلمين وخلاها للكفار. يعني اصلا ما التاريخ الاسلامي بقاء المسلمين في الاسكندريه ما كانش يعني دي حاجه مرتبطه بالعقيده ولا بصلب العقيده ان الميناء ده يكون مقصود محدود للمسلمين. يعني مش حاجه ان اصل دي البعض ياخد حاجه زي ان علامات ان محمد علي مش عارف لا في علامات تانية ممكن نتناقش فيها ودي انا معاك، انما العلامه دي تحديدا مش علامه على حاجه. يعني قرار اصلا اداري موت المدينه من بدون اي سبب، خوفا من ايه؟ خشيه من ايه؟ من حمله عسكريه هتدخل في البتاع. هو الحملات العسكريه يعني فرنسا جت وفريزر جه ودخل اسكندريه وراحوا من ابو ايه؟ فايه الفكره بتاعت ان انا مش هخلي سفن غربيه تجاريه خالص ولا اي ولا الغربيين يدخلوا اليونسس الميناء الغربي؟ لا ادخل، ما هي خلاص ما هي خربان، هقفل الميناء الغربي عشان المسلمين ما الكفار ما يحتلوش الاسكندريه، ده احتلوها مرتين في بتاع ده في 10 سنين فرنسا وانجلترا، راحوا نزلوا في ابو قير ونزلوا في بتاع، ما بقتش قصه يعني عند اوروبا ان ادخل الاسكندريه منين؟ اقدر ادخلها من اي حاجه، مركز المسيحيه في مصر الاسكندريه دلوقتي لا طبعا خلاص، لا طبعا ما فيش مركز المسيحيه، هي التعداد السكان المسلمين احياء المسلمين. وهنشوف النهارده هيتفهم حاجات كتيره، حتى اهالي اسكندريه ممكن لو مش عارفين تاريخ مدينتهم الحديث هيفهموا هو ليه الاسكندريه اختلفت الاختلاف ده كله. محمد علي باشا هيعمل اصلاحات كبيره في المدينه، اصلاحات مدنيه وعسكريه واقتصاديه ضخمه جدا. اهم الاصلاحات العسكريه اللي هيعملها هي مساله ان انا هخلي المدينه دي يبقى فيها الاسطول البحري المصري. زمان كانت مركز المسيحيه في مصر، كانت مركز المسيحيه في الشرق وفي الحوض المتوسط. الاسكندريه كانت عاصمه المسيحيه في حوض البحر المتوسط. بقى كده لما نشات القسطنطينيه حاولوا ينقلوا ان تبقى العاصمه جوه القسطنطينيه، وبعد كده حصل النزاع ما بين القسطنطينيه والكنيسه السكندريه والقصه الطويله. انما الاسكندريه المسيحيه المبكره هي عاصمه المسيحيه في المبكره وظلت لقرون هي عاصمه المسيحيه. طيب محمد علي هيبدا يعمل اصلاحات اقتصاديه ومدنيه وخدميه بصوره كبيره جدا في المدينه. من اهم الحاجات اللي هيعملها ان هيعمل ترعه، هيعمل ممر نهري جوه الاسكندريه هيمتد على مدار الاسكندريه كلها، وهي اسمها ترعه المحموديه على اسم السلطان محمود الثاني اللي بعد كده هيحاربوا بعض. بس يعني كان الاول يعني ايام ما كان في وفاق ما بينهم هيسميها على اسم السلطان محمود الثاني، وهيسمي الترعه ترعه المحموديه، وهيبدا البناء فيها 1818 وهتنتهي 1820. طب ايه فايده ترعه المحموديه دي؟ لا كان ليها فوائد كبيره. اولا محمد علي خلى الترعه تقع ما بين بحيره مريوط اللي موجوده في الجنوب والبحر المتوسط الموجود في الشمال، فعمل ممر من المياه العذبه جوه المدينه عشان اعمل زراعه حوالين المكان دوت، وعشان امد المدينه بالميه ان كان في مشكله ميه. حتى العصور الرومانيه واليونانيه كان عاملين صهاريج كبيره بتبقى موجوده تحت الارض، لا هو حللهم مشكله الميه ان انا دخلت ترعه ممر مائي نهري اسمه ترعه المحموديه ماشي بطول الاسكندريه بالكامل. جميل كده. الفكره اللي عملها محمد علي دي ان الممر النهري ده كان ليه اهميه، انه كان عايز يبقى فيه ممر بحري، وان الناس عايزه بدل ما تيجي دايما قوافل ولا بتاع لا يبقى فيه قوافل بحريه وتجاره بحريه مع الاسكندريه بداخل ترعه المحموديه دي، ويبقى وسيله مواصلات وسيله توفير مياه عذبه لاهل الاسكندريه. تمام. اهل الاسكندريه اللي هو محمد علي في الوقت دوت في مطلع القرن ال 19 مفيش اهل، هو بيعمل ان انا عايز المدينه دي تبعث الى الحياه مره ثانيه، فهاتولي من او هاتولي ميه، هي مش من احد مشاكلها الميه العذبه، هاتولي ترعه شقهاري يبقى فيها الامدادات، هتعمل امداد دايما بالميه العذبه وامداد دايما بالمواصلات النيليه الداخليه، فدي خدمه مدنيه مدنيه وعسكريه، لان حتى لو عايز تعزيزات عسكريه بيبعتها عن طريق النيل. من الحاجات المهمة اللي عملها محمد علي كمان ان بدأ ياخد المينا ويطوروا تطوير جامد جدا الشرق والغربي، والغربي بصورة كبيرة. الميناء الغربي انا بقى هخليه هو الميناء الرئيسي للمدينة وهستقبل فيه التجارة، فبدأ يعمل فيه تطويرات احواض سفن، عمل فيه ترسانة، الترسانة البحرية. الترسانة البحرية كانت عملاقة. ايه هي الترسانة؟ هي مجموعة ورش ومصانع اسلحة مختصة بايه؟ بالبحر. ان انا اعمل سفن بحرية واسطول بحري يكون موجود في الاسكندرية بصورة دائمة، واصلاح السفن التجارية والمدنية بصورة دائمة. فقعد يعمل احواض وقعد يعمل تعميق وبيغير بصورة كبيرة جدا الميناء الغربي وبيضخمه كميناء يقدر يستقبل التجارة الخارجية. محمد علي في كمان من الحاجات اللي عملها، علي مبارك بيحكي ان الموضوع ان تضخيم المينا دي والتصرف اللي عمله بيقول ده خلى اوروبا بقت بدل ما كانت بتروح رشيد ودمياط بتاع اوروبا بقت تجارتها عمال تجيبها الاسكندريه. علي مبارك بيقول توافد عليها يعني من شرق وغرب، ناس جايه من كل حته في المكان ده. قلنا ان محمد علي انشا الترسانه البحريه سنه 1832، وباللي هو عمله دوت سحب البساط بتاع التجاره من البحريه من رشيد ودمياط وركزوا جوه الاسكندريه. فهي نشاه الاسكندريه الحديثه كان على حساب فعلا رشيد ودمياط. عباس الاول لما جه هنكمل الحاجات اللي عملها محمد علي، لكن هنشوف النشاه الاقتصاديه او الازدهار الاقتصادي حصل ازاي. الكتاب انا هتلاقي في اول حلقه اسم الكتاب اللي احنا بنعتمد عليه في الحلقه بتاعتنا النهارده، هو كتاب المراه والمدينة الكوزموبوليتانية، تاريخ الجندرية في المجتمع السكندري. عاملة مقدمة كاتبة كويسة قوي، عاملة مقدمة في تاريخ الإسكندرية، مقدمة موجزة بصورة لطيفة يعني. فإحنا أنا اعتمدت عليها في هذا التوصيف لأنها من مصادر تانية يعني، لا حاجات ممتازة، وهي عاملة مقدمة بحثية ممتازة في الموضوع ده. قلنا أن هيجي عباس الأول اللي هيجي بعد محمد علي، الخديوي عباس، هيعمل اهمال. والراجل ده يعني لما تيجي تقرا تاريخه كان فيه اهمال يعني، وقف التعليم، وقف الحاجات، كان فيه احتقار للشعب المصري غريب من هذا الشخص المريض نفسيا يعني. كان تصرفاته مع الشعب المصري تصرفات حتى انعزاليه، يروح يبني اصرف مش عارف ايه كده، التصرفات كلها غريبه جدا. عباس هيعمل اهمال للاسكندريه واهمال للمينا، اهمال للترعه، والمدينه هتبدا ايه، لا الله هي رايحة ناحية الانكماش مرة تانية ولا ايه بالتصرف بتاعه، لكن هيحييها شوية ان هو هيعمل خط سكة حديد ما بين القاهرة والاسكندرية. ده هيخلي المدينة تظل على قيد الحياة وتعدي الازمة اللي حصلت في عهد عباس الاول. طيب الاسكندرية في منتصف القرن ال19 كان بدأت تتضخم، لكن ما زالت ما تضخمتش لدرجة انها بقت الاسكندرية القديمة، لا مجرد برضو يعني زادت شوية. فاصبحت في منتصف القرن 19 بدأت تاخد جزء من جزيرة فاروس، بدأت تاخد جزء منها وبدأت تمتد للجنوب شوية. فده الامتداد، هي زادت لكن ما وصلتش حتى الشطبي ولا المناطق دي. حتى الاسكندرية القديمة لا زالت عملاقة جدا مقارنة بالاسكندرية اللي هي بدأت تتواجد بصورة حديثة. قلنا ان الخديوي عباس هيبدا الحاجه الوحيده اللي هتحصل في عهده، وهو مساله خط السكه الحديد اللي هيعمله ما بين القاهره والاسكندريه. هيجي بعديه الخديوي سعيد هيعمل تطهير ترعه المحموديه، تطهير كبير جدا، وهينشئ طريق زراعي اللي موجود لغايه دلوقتي على فكره، واللي حصل فيه تطويرات في السنوات الاخيره، ان هيبدا يعمل طريق ممهد ما بين ترعة المحمودية، يبقى جنبها طريق ممهد والناس تمشي فيه وتقدر تمشي فيه للسفر الإسكندرية، وده اسمه الطريق الزراعي موجود دلوقتي. وهيعمل شركة ملاحة نهرية، يبقى فيه ملاحة في الأنهار يا جماعة، تتحرك السفن النهرية بدل ما كان كل السفن المراكب تتحرك كلها مراكب شراعية تتحرك نيلية صغيرة وحركتها بطيئة، لا هيعمل سفن بخارية وشركة للنقل النهري بالسفن البخارية، ودي حاجة كبيرة جدا انها اتعمل في الوقت دوت في مصر وفي القرن ال19 تحديدا في منتصف القرن ال19. الخديوي سعيد هيجي وقلنا هيعمل تطهير للمحمودية وهيعمل شركة ملاحة نهرية، لكن التطوير الكبير في الإسكندرية هيحصل في عصر الخديوي اسماعيل، ده بيسموه العصر الذهبي للمدينة. هيحصل تطوير كبير جدا في مدينة الإسكندرية، هيعمل تطوير لترعة المحمودية، وهيعمل حاجات كبيرة جوه المدينة هتخلي المدينة تزدهر، وهيخلي في ناس تيجي تحكم، ودي حاجات سيئة في نهاية عهد الخديوي اسماعيل، وهي مسألة ان هيجي ناس تحكم فعلا في الإسكندرية، ناس واحد انجليزي وواحد فرنساوي وواحد مصري، بيعتبر انجليزي وفرنسيين هم اللي هيمسكوا المدينة ويبدأوا يعملوا تطوير في المدينة. تمام، بعد كده هندخل على الازدهار الاقتصادي اللي عمال يحصل في المدينه من الناحيه الاقتصاديه، ازدهار كبير جدا، لان بدا الاوروبيين يتوافدوا على الاسكندريه ويسيطروا على الاقتصاد بتاع هذه المدينه سيطره شبه كامله. بقى فيها بورصات، يعني كذا بورصه، زراعه القطن اللي كانت انتشرت في مصر في الوقت دوت، بقى القطن بيتصدر لاوروبا، وكان فيه هوس اصلا في الوقت دوت. زراعه القطن دي في تاريخ امريكا، متهيألي احنا ما وصلناش في تاريخ امريكا القرن ال 19 ومشينا فيه، قلنا اللي حصل فيه ان شاء الله لما هنوصل له هنحكي عنه، ان زراعه القطن في امريكا دي كانت احد حاجات من مؤديات الحرب الاهليه، بسبب انها كانت قصه كبيره زراعه القطن دي. فزراعه القطن اللي في مصر كان من احد اهم اسباب انها اوروبا عايزه قطن. فالقطن دوت تجيبه منين؟ تستورده من ميناء الاسكندريه، فبقى فيه بورصه للقطن، وبورصه اسمها مينا البصل، وفي بورصات، وبقى فيه شغل كبير جدا، بيوت تجاره او بيوت ماليه عالميه اوروبيه بدات تبقى مقيمه في الاسكندريه، لدرجه ان الاسكندريه في منتصف القرن ال19 بنتكلم عن صحف اقتصاديه بتنزل في المدينة. الإسكندرية في نهاية القرن ال19 كان ليها مجلس بلدي بالانتخابات، بيحصل انتخابات ويجي ناس وهم اللي ويجمعوا ضرائب من أهل المدينة عشان يطوروا المدينة. عشان كده المدينة كان الطبيعة بتاعتها كتطوير مختلف عن تحديث وتطوير باقي المدن المصرية، إنها مدينة ما كانتش مركزية، ما كانتش تابعة الحكومة المركزية تبعية حقيقية، لا كان عندها انتخابات، وكان عندها ان احنا نبني المدينة، وكان النظام الاوروبي اللي مشى في بناء الاسكندرية ان احنا يا جماعة عايزين نبني الاسكندرية على نمط اوروبي حديث، وهو الشوارع الواسعة بدل الشوارع الضيقة اللي كان النمط القديم ان هي شوارع ضيقة، اللي هي اي حد عايش في اسطنبول عارف قوي ان اسطنبول من الحاجات اللي تخنق فيها مسألة الشوارع الضيقة قوي جدا، يعني تحس ان انت طول الوقت قاعد في حصار، اللي هو الفكره اللي يعرفها برضو اللي عارفين اهل القاهره القديمه اللي هي القاهره المعزيه، لما تيجي تمشي في شارع المعز وكده حواري ضيقه وشوارع ضيقه، هو ده كان الفكر القديم. الفكر الاوروبي في القرن ال19، الفكر التخطيط المدن ان احنا لازم نعمل شوارع كبيره وتبقى المدن، عشان ده احسن للصحه واحسن لحاجات عسكريه وامنيه، يعني مش مجرد الصحه فقط، ليها اسباب امنيه، ان انا بقى بيسهل عليا التفتيش، بيسهل عليا حاجات. فقال لك لا، هل الاسكندريه في الوقت ده اشبه بدبي حاليا؟ لا، الضخامه بتاعتها كعاصمه للمال اعتقد والله اعلم ان تفوق دبي في وقتها. ليه اهتمام الاوروبيين بالاسكندريه بهذا الشكل؟ قلنا من الحاجات اللي حصلت هو ان محمد علي كان قدم تسهيلات ان الناس تيجي وفتحها لأي حد عايز يجي، وفي بيوت مال، مدينة حرة والكل يجي فيها، ومفتوحة لكل حاجات. فالأوروبيين كانوا شايفينها فرصة جدا ان تبقى دي المنفذ للتجارة مع الشرق كله، فده اللي خلى توافد ضخم أوروبي على الإسكندرية، وخلى المدينة تاخد في منتصف القرن ال19 طابع أوروبي واضح جدا، صحف أجنبية وصحف حاجات، حتى في شوام كان يجوا يعيشوا في الإسكندرية، كان بيطلب شوام عشان ترجمة وحاجات، اللي هم الأجانب عايزين ناس تترجم العربي، كان الشوام عندهم قدرة على التعليم، بيتكلموا إنجليزي وفرنسي، فكانوا يجوا ويستقروا في الإسكندرية وفي مصر بشكل عام، بس في الإسكندرية موجودة. فالطبع خد المدينة خدت هذا الطابع بتاع ايه؟ بتاع المدينة أجنبية على أرض مصرية. تمام؟ وده الحقيقة ان هو ده الطابع القديم لو تتذكروا، الطابع بتاع المدينة بتاع زمان الإسكندرية. وعلى فكرة كل ده هيتغير في القرن العشرين، وهنعرف دلوقتي ازاي. انها مش هتبقى مدينة أجنبية على أرض مصرية، هتبقى مدينة مصرية ما فيهاش حتى أجانب، ذات تاريخ أجنبي. طيب ازاي ده هيحصل؟ هنجيله النهارده ان شاء الله. محمد علي من الحاجات اللي عملها ان مش مجرد ان هو جاب النهر ومد مياه عذبه وعمل تطوير للميناء وبس، لا، عمل سرايات في منطقه اللي هي جزيره فارس القديمه، بدا يعمل فيها سرايات، منها سراي راس التين او قصر راس التين اللي موجود، هو قصر الرئاسي موجود لغايه دلوقتي، وهو ده هيبقى المقر الرئيسي لحكم أسرة محمد علي في الإسكندرية لغاية لما هيرحلوا. تمام؟ فمحمد علي هيعمل قصر راس التين، تمام، وهو تهدم، يعني هو السرايا القديمة الأصلية لا ما مش موجودة دلوقتي، السرايا اللي بعد كده هتتبنى بعد كده، إنما الآثار بتاعتها مش موجودة. محمد علي هو اللي هيبدأ يعمل إن المنطقة دي يبقى فيها قصر تابع للحكم، حاكم مصر يقعد فيه. وهيعمل سنة بقى اللي هتبدأ كل اللي هيجي بعديه يعملها ويرسخها، وهي دي اللي هتخلي الإسكندرية يبقى اسمها العاصمة التانية لمصر. يعني ايه العاصمة التانية لمصر؟ الحقيقة ان الإسكندرية ما كانتش العاصمة التانية لمصر. إسكندرية في التاريخ القديم مصر كان ليها كذا عاصمة، يعني بتدور حوالين ثلاث عواصم تاريخية كبيرة. طيبة اللي هي الأقصر دلوقتي، تمام، اللي موجودة في الجنوب. طيبة بمناسبة هي طيبة، طائبة طا باللغة المصرية القديمة معناها أرض، وإبت أو إيبة لو أنت اعتبرت أن التاء اللي بتيجي في اللغة في الهيروغليفية ممكن تنطق تاء مربوطة، فتا إيبة أو تا إيبت ديت معناها إيبة يعني المقدس، فتا إيبت أو طيبة أو طيبة دي معناها الأرض المقدسة. وبعد كده هتدخل بقى في اللغات المختلفة مسألة طيبة يعني الأرض المقدسة. فهي الفكرة اللي هي من مكونة من شطرين في اللغة المصرية القديمة، طا يعني طا محو هي الأرض الشمال، طا شمعو أرض الجنوب، طا إبت دي أرض المقدسة اللي هي طيبت أو طيبة. تمام؟ طيبة اللي هي العاصمة، كانت عاصمة مصر في الدولة الحديثة، كان قبلها في عاصمة اسمها منف. منفي دي اللي هي موجودة في جنوب القاهرة الحالية، وليها سبب انها موجودة في جنوب القاهرة. النيل ما كانش في الزمان بيتفرع من اول القاهرة الحالية. يعني القاهرة ايه موضع القاهرة اللي مخليها ثابت ومدينة يعني اصبح رئيسية؟ ان النيل بيتفرع فيها بصورة واضحة للناحية اللي بتروح فرع رشيد وناحية فرع دمياط. تمام؟ ففي فرعين. لا، مصر القديمة النيل كان يتفرع، بيبدأ التفرعات بتاعته الخمس أفرع، واللي بعد بيتكلم على سبعة كمان، بتبدأ التفرعات من أول منف، من نفر معناها الحائط الأبيض، لأن المدينة كانت حوائطها بيضة وكده. فدي مدينة توحيد القطرين، لأن أوحد المملكة الشمالية اللي هي طامحو في الشمال، والعاصمة والمملكة الجنوبية طاشمعو، أنا هوحد المملكتين دول، مملكة الشمال المصرية ومملكة الجنوب اللي هي كلها صعايدة، هوحدهم بالمدينة دي اللي هي من نفر أو منف. هي كانت موجودة قبليهم بس هي استقر فيها، وهي دي بقى منف، وبدأ يتعمل بقى فيها الشمال منف، يتعمل فكرة بتاعة نبني الأهرامات وبعد كده في مدينة تانية كان اسمها أون اللي هي عين شمس الحالية، دي مدينة عبادة الإله رع. فالمنطقة بتاعت القاهرة الحالية هي أقدم مكان عاصمة لمصر الموحدة، هي دي أقدم حاجة. منف، أون اللي هي عين شمس، الجيزة، المكان اللي بتحتله القاهرة حاليا هو ده أقدم حاجة. تمام؟ ومكان كان استراتيجي ما بين الشمال والجنوب. بعد كده لما هتيجي الدولة الحديثة اللي هي بعد 2000 سنة من الدولة القديمة، بعد 1000 سنة من الدولة القديمة، هتيجي الدولة الحديثة في مصر القديمة ديت، هتبدأ اللي هي في حدود 1500 قبل الميلاد. الدولة دي هتروح مخليه العاصمة في طيبة في الجنوب. تمام؟ طيبه ديت اللي هي الاقصر حاليا، تمام. والشمال بعد كده هيجي في عصر رعامسه، وخاصه في عصر رمسيس الثاني هيبدا يبقى فيه مدينه موازيه للمدينه اللي موجوده في الجنوب دي، مدينه شماليه. والمدينه دي حتى في عصر رمسيس الثاني هيبقى فيه بر رعمسيس او بر يعني بيت، تمام، ورعمسيس اللي هو اسمه. فهي المدينه دي، وانا يعني عندي ما يشبه، يعني مش هقدر اقول يقين يعني، انما نسبه كبيره جدا ان هو رمسيس الثاني هو فرعون الخروب، لان المدينه اللي هو اقامها وبناها ان دي تبقى العاصمه اللي هو هيعيش فيها بدل طيبه. المدينه دي كانت اصلا قريبه من التجمع بنو اسرائيل في مصر، وهو يعتبر كان يعني تقدر تقول ان هو عايش ما بينهم، ما بين المكان اللي عايش فيه وهو شرق مصر، شرق مصر، شرق الدلتا، منطقه شرق الدلتا دي المنطقه اصلا اللي كان عايش فيها الناس اللي بيجوا من من من من بتاع دوت من الشام، وخاصه بنو اسرائيل. فكانوا عايشين في المنطقه دي شرق الدلتا، وهي دي اللي كان عامل رمسيس العاصمه بتاعته فيها. وده يخليك تعرف هو ليه حصل لما سيدنا موسى والناس، لو صدق ان هو رمسيس فعلا اللي كان رمسيس الثاني، ان ليه سيدنا موسى لما اخذ الناس ومشوا ناحيه سيناء ان هو راح لهم على طول، لان هي مش مش مش في طيبه، مش تحت، تمام، ولا كان في مكان تاني، هو في الصحراء الشرقيه، هو يتحرك على طول، ما كانش محتاج يجيب الجيوش. الفرعون عشان يجيب الجيوش بتاعت مصر كانت قصه كبيره، كان بيقعد فتره طويله على بال ما يقدر يجمع الجيوش، لان جيوشه كانت متوزعه في السودان، في اسوان، في طيبه، في الصحراء الغربيه، في الصحراء الشرقيه، في الحدود بتاعت مصر ناحيه ليبيا، فالجيش في كل حته، في حاجات جوه سينا. انا عشان انا اروح اجيبك انت اجمع الجيوش دي كانت شهور، الموضوع بياخد شهور على بال ما اقدر اجمع الجيوش، ودي كانت حاجه ثابته يعني، ان لازم الفرعون بيقعد فتره عشان يجمع الجيوش بتاعت الاقاليم المصريه كلها، ده ما كانش يقدر يعمله. على سكان مصر في كان بيتراوح بين 4 مليون في، يعني التقديرات بتقول ان كان 4 مليون في الوقت ده، عشان اجمع الناس دي كلها واجمع الجيوش اصلا ما اقدرش. فانا فرعون مجرد ما هيحصل رمسيس ان انا عرفت ان موسى طلع هو والناس، انا الفرق اللي معايا، الفرقه اللي جوه المدينه هي اللي هتطلع، وده التفسير المنطقي يعني، ان هو الفرقه اللي معايا هي اللي هتطلع، انا لسه هقعد كذا شهر على بال ما اجمع الجيوش المصريه، انا الجيش اللي معايا جوه المدينه ده هيطلع. عشان كده التفسير يعني ساده في الكتابات العربيه تفسير كده مضحك شويه اللي عارف تاريخ مصر القديمه والوضع كان عامل ازاي، وهو لكن انا مش بلوم يعني، دي حاجات هم كانوا المؤرخين المسلمين عارفين ان هم بيرووا ناس ما يعرفوش عنهم اي حاجه، يعني ناس بادوا تماما، تمام. هي ان فرعون جمع كل رجالات مصر وخرج بيهم وبتاع، يجمع كل رجالات مصر ايه يعني، ده احنا كام على 4 مليون ومدن في كل حته، وعشان يجمع حد ده عشان يجمع الجيش جنده مش رجاله مصر، عشان يجمع الجند بتاعه عايش شهور، بيقعد شهور عشان يقدر يجمعه. هو كان بيتفاخر رمسيس ان الجيش بتاعه كان وصل فوق يعني كان قريب من، يعني لو صدقت التقديرات، انا كنت قريت في احد التقديرات ان كان دخل على 200 ألف، وكان بيفخر ان عنده جيش مرعب. فان هو يطلع بالجيش بتاعه ده كله، الجيش الضخم اللي بيجمعه دوت، لا انا عشان اجمع الجيش كله كان بقعد كذا شهر عشان اطلع احارب في الشام. انما حاجه طارئه زي ان انا علمت ان موسى خرج، لا، الفرقه اللي معايا جوه المدينه اطلع بيها على طول. فالتعامل حتى بتاع المؤرخين المسلمين في هذه القصه، بحيث ان انتوا بتتكلموا عن قريه، عمدة قرية رايح يعني واحد طلع فرح، يلا رجالة القرية نطلع نجيب موسى، موسى سيدنا موسى كان طالع أصلا بألوف من من بنو إسرائيل، طالع بألوف من الناس. فإن أنت تاخد الرواية دي، مش ده رمسيس ما كانش عمدة قرية، ده كان بيحكم إمبراطورية، إمبراطورية إمبراطورية يعني ممتدة من أول حدود ليبيا لغاية السودان ولغاية الشام وكده، إمبراطورية فعلا. فإن أنا أجمع الجيوش دي، ما أنا موزع الجيوش في كل حتة، إن أنت تتعامل مع عمدة قرية رايح ده أصلا عشان يجمع الجيوش هو، مش عمدة قرية هو، يلا رجالة القرية أخد الرجالة ونطلع بيها. فيقول لك ومن ذلك الوقت غلبت نساء مصر على رجالها، لأن الستات اتجوزت العبيد لأن كل الرجالة ماتوا. لا، الكلام ده تحكيه عن قرية فيها 2000 واحد، مش دولة فيها 4 مليون بني آدم عايشين في الدلتا والبتاع، والدولة دي بتحكم إمبراطورية في الوقت دوت. يعني طبعا رواية يعني من السخافة، يعني كنت اتضايقت شوية في بعض اللي بيجيبوها في التندر والحاجات دي كلها. يعني حاجات يا جماعة، المؤرخين المسلمين زمان ليهم عذرهم، الناس دول لا يقلل منهم إلا أحمق، ابن الأثير وغيره من علماء المسلمين المؤرخين، ده لا يقلل منهم إلا أحمق. دول كانوا سابقين الغرب وسابقين المناهج التاريخية في أوروبا بكتير. لكن الفكرة إن هو لما يعني هم أي حد مؤرخ كان عارف علم حديث. أنا لما أجي أروي لك أقول لك قيل ولا حاجة، أنت تعرف إن دي ملهاش سند، هي دي حكاوي بتتحكى بيحاولوا يفسروا بيها ظاهرة ليه الستات المصرية بتقدر تناقش جوازها بصورة أكبر من الحاجات من مدن تانية أو دول تانية. بيحاولوا يفسروا ظواهر اجتماعية، بيحاولوا يعملوا أي حاجة، فبيحاولوا يجيبوا قصص. هو فاهم إن أنا لما أقول قيل أو يروى أو يحكى إن أنا عارف إن دي بمصطلحات علم الحديث، يعني دي حكاية. ما تجيش تاخدها حضرتك، ودي دي اللي جات لي، أنا ما عنديش أدوات غير كده، ما عنديش حاجة أحكي أعرف بيها تاريخ مصر القديمة. ما عنديش لغة اسمها اللغة المصرية القديمة، ما فيش الحاجات دي كلها. فأنا كمؤرخ في العصور الوسطى هي دي اللي قدامي، العصور العصر الإسلامي، ما عنديش حاجة، هو ده اللي أنا اجتهدت وما لقيتش غير الحواديت دي. فأنا بحكي لك الحواديت دي، أنت عيب عليك بقى إن أنت لما بقيت عندك الكتب مرطرطة عن التاريخ القديم وتيجي تحكي قصة عندي، أنا بقول لك إن دي حدوتة. انت عبيط ولا ايه؟ ما انت عندك المصادر، انت بتحكي الحواديت اللي انا بحكيها، انا ما لقيتش غيرها، انت ما عندك كل المصادر دي وجاي على الحدوته بتاعتي وتروح حاكيها. فالفكره في ايه؟ الفكره ان مصر في الوقت ده مصر كانت ضخمه، ثم بعد لما جه البطالمه قلنا الفكره بتاعتهم البطالمه كان لا انا مش عايز بقى لا منف ولا طيبه ولا برمسيس ولا اي حاجه، انا هخلي العاصمه تكون الاسكندريه. فالاسكندريه اصبحت هي عاصمه مصر في الوقت ده، تمام، وظلت كذلك طوال، يعني تقدر تقول حتى في العصر الاسلامي لغايه لما سيدنا عمرو بن العاص هيدخل ويبدا بقى انشاء الفسطاط، وهتبدا تنشا المدن اللي موجوده، اماكن عباره عن احياء، هي مدن بس هي في الحقيقه عباره عن احياء بداخل المكان اللي تحتله القاهره حاليا، تمام. في الوقت دوت الاسكندريه كانت هي العاصمه لما سيدنا عمرو بن العاص، عشان كده عمرو بن العاص دخل القاهره، مش قصه كبيره يعني، تمام، امال القصه اللي قعد فيها سنه عشان يعرف يدخلها الاسكندريه، والاسكندريه فقدها وبعد كده فقدها وبعد كده رجعت له تاني. يعني الاسكندريه كانت قصه، هي دي العاصمه بتاعت مصر. فانا السيطره على مصر هي دي اللي سيدنا عمرو بن العاص قعد كتير عشان يعرف يسيطر عليها سنه كامله عشان اقدر اخد الاسكندريه دي تاني، وفقدت وبعد كده رجعت وبعد كده قصه كبيره، وكانت موطن صراع ما بين الشرق والغرب ان المدينه دي يتم اسلامتها. والحقيقة إن المدينة دي لم تصبح إسلامية بصورة حقيقية إلا مع بداية القرن العشرين. إسلامية، مدينة شرقية إسلامية. ودي هتحصل إزاي؟ هنحكي بقى. نرجع إن قلنا إن الإسكندرية كانت العاصمة، ثم بعد كده راح ما بقتش هي العاصمة، بدأت الأماكن اللي هي في محيط القاهرة تبقى هي العاصمة، العسكر، القطائع، الفسطاط، العسكر، القطائع، دي الأماكن اللي بتعتبر عواصم، لغاية لما هيجي الفاطميين وهيعملوا القاهرة، وتبقى خلاص بقى القاهرة كمدينة هي هتغلب على باقي المدن. بعد كده كل المدن دي هتتوحد في مدينة واحدة وهي القاهرة اللي موجودة دلوقتي، تمام، القاهرة اللي هتبدأ تتعاملك وهتبقى اسمها القاهرة الكبرى، وهيبقى في داخل فيها الجيزة، وتصل لغاية أهرامات، الأهرامات نفسها هتدخل فيها، وعين شمس هتدخل فيها، كله هيدخل جوه القاهرة العملاقة دي. فالإسكندرية ما كانتش إيه؟ عاصمة، مفيش حاجة اسمها عاصمة تانية. ليه الستات المصرية متسلطة؟ أنا يعني مسألة التسلط بتاع المرأة المصرية دوت يعني نقاش شعبوي أكتر ما هو نقاش حقيقي أكاديمي أو في دراسات أكاديمية. والنقاش الشعبوي ده من مشاكله ان هو انت بتتعامل مع خرافات مع كل شعب متواجده فيه. انا مش بقول ان الثقافات كلها حاجه واحده، لا، ثقافات متنوعه. في عندنا حاجه تاريخيه معروفه، يعني سيدنا عمر بن الخطاب لما انتقل من مكه للمدينه قال لا، يعني احنا عارفين الاثر عن سيدنا عمر، قال لا كنا نغلب النساء، ما عندناش في مكه ستات تقعد تكلمنا، انما لما جينا المدينه، المدينه المنوره يثرب، لقينا ان الستات الثقافه بتاعتهم ان بيكلموا رجالتهم ويقعدوا يناقشوهم. فسيدنا عمر يعني بيقول لا، الفرق ثقافي ما بين مكه والمدينه، مش هقول ما بين اماكن واخرى وبتاع، مكه والمدينه فرق ثقافي ما بينهم كبير جدا، ان انا ما اقدرش اخلي المساله ديت ان في ثقافه موحده للنساء، يعني الوضع صعب صعب. بالزمن العباسي الاسكندريه كانت اسلاميه، كان اسلاميه يا جماعه، مش بقول انها ما كانتش طابع اسلامي، لا خلاص بقى فيها مسلمين وتواجد فيها المسلمين، لكن انا بتكلم على الاسكندريه كمدينه عملاقه ومدينه مزدحمه بالمسلمين، ده في القرن العشرين. قبل كده كان فيها اصبحت مسلمين، وعلى فكره المدينه لما كان في مذابح في الاندلس كان في ناس من اهل الاندلس جم وسيطروا على الاسكندريه وظلوا سنوات مقيمين في الاسكندريه وعايشين في الاسكندريه ومسيطرين عليها، من هجره اندلسيه كده حصلت في مصر، وكتير ممكن ما يعرفوهاش، ففي اصول اندلسيه جوه المدينه. المهم ان التواجد، احنا بنتكلم على ان بدايه القرن ال 19 8000 بني ادم، 8000 واحد، 8000 واحد دول كانوا بيعيشوا في حي جوه القاهرة. يعني نتكلم القاهرة العملاقة ديت، ما ايه الاسكندرية بالنسبة لها 8000 بني آدم. نابليون لما نزل بالجيش كان 36000 جندي. يعني انتوا متخيلين رجالة وستات، اسكندرية كلها رجالتها وستات واطفال وبتاع، 8000 بني آدم. يعني دي مش مدينة، دي اصغر من القرى اللي موجودة جوه مصر. محمد علي بقى هيرجع الإسكندرية اللي كان خلاص القاهرة العاصمة خلاص، الإسكندرية العاصمة القديمة، وأصبحت استبدلت بالقاهرة اللي هي العاصمة الشهيرة لمصر، لغاية لما هيبدأ يعمل ازدواجية العواصم. محمد علي يعني ايه ازدواجية العواصم؟ محمد علي هيبدأ يخلي ان شهور الصيف من اول مارس لغاية اكتوبر انا هروح اقعد في داخل الإسكندرية، هعيش جوه اسكندرية. محمد علي بدأ الفكرة بتاعت من اول شهر مارس شهر 3 لغاية شهر 10 اكتوبر انا هنقل نفسي بالدواوين اللي هي الوزارات بكل حاجة، نروح نقعد جوه الاسكندرية طول الشهور بتاعت الصيف، اشرف بقى الجو طبعا حلو جدا مقارنة بالقاهرة. انا بقعد في محمد علي، انا هقعد في القلعه جوه القاهره والحاجات، الجو دوت مدينه صحراويه وجو ودرجه حراره عاليه، لا الجو حلو جدا في اسكندريه، جو صح، فانا هروح اقعد فيها. وبيقعد في راس التين وبيشرف على الاساطيل، بيقابل الاجانب، بيقابل القناصير الانصليات والسفراء وكل حاجه بيقابلهم في المكان ده. فهو هيبدا الفكره دي هتترسخ طول تاريخ الاسره، اسره محمد علي في حكمها لمصر، ان احنا مصر دي ليها عاصمه صيفيه وعاصمه شتويه، العاصمه الشتويه القاهره والعاصمه الصيفيه الاسكندريه. الفكره دي هتبدا تبقى بصوره رسميه من بعد محمد علي بقى، يمكن محمد علي عملها عرف، لكن هتبدا تبقى بصوره رسميه قانونيه مع القرن ال 19 وطوال القرن ال 19، لدرجه ان هيبدا لما هيبدا في يتعمل سراي راس التين وسراي الرمل او قصر الرمل، وهيتعمل في نهايه القرن ال 19 قصر المنتزه، ويبدا الخديوي عباس هيبقى بيقيم في قصر المنتزه بصوره شبه دائمه، ويبدا ان لا يا جماعه ده انا عايز الوزارات والسفارات لما يجي الصيف، وهتبدا الموضوع يتحدد من شهر 5 الوزارات وكل الناس رسمي، كل الوزراء والسفراء والعيلة المالكة والأمراء كله يتنقل للإسكندرية، يسيب القاهرة تماما من أول شهر 5 لغاية شهر 10 لغاية شهر أكتوبر، تمام؟ الخمس شهور دول نروح نقعد في الإسكندرية بالكامل، كل سلطات مصر تنتقل للمكان ده. سنة 1913 كان السلطات الوزارات وكده، الوزراء بيقيموا في فندق سان ستيفانو ويقعدوا فيه ويعملوا الإقامة والاجتماعات، واجتماعات يعملوها في قصر راس التين. إنما لا، في 1913 حيقول لا لا، الموضوع ما دام الموضوع مستقر وإن إحنا خلاص أصبح قانون إن إحنا بننتقل في الصيف هناك للعاصمة التانية، وهيبدأ بقى خلاص ثبت ان اسكندريه هي العاصمه الثانيه لمصر، ان انا في العاصمه الثانيه دي هنعمل مبنى للوزاره. وعشان كده موجود لغايه دلوقتي مبنى، اي حد عارف الاسكندريه عارف ان في محطه بوليكلي اللي هي بالاسكندرانيه بنسميها بوكلا، المحطه دي فيها مبنى وزاره، مبنى وزاره كامل. ده معمول من ايام 1913 من ايام العائله المالكه. يبقى احنا ثبت وهيبدأ يترسخ عند الناس ان وعند السلطه وعند السفراء وعند كل حاجه ان مصر ليها عاصمتين، العاصمه الاولى القاهره، العاصمه الثانيه بنقعد فيها 5 شهور وهي الاسكندريه. دي بينتقل ليها الجميع من اول الملك الخديوي او السلطان او الملك الحاكم للسفراء للبتاع، حتى الاحتلال الانجليزي لما هيدخل مصر هيبقى انا قاعد في الصيف، الملك رايح هو ولا السلطان ولا خديوي كله رايح على هناك، انا رايح معاهم، هروح. حتى الاحتلال وسلطات الاحتلال بقى عندهم الاسكندريه يروحوا يقعدوا فيها فتره الصيف. فدي اللي هتخلي في حاجه اسمها فكره العاصمه الثانيه اللي هتبقى موجوده، ان الازدواجيه ما بين العاصمه. وهي دي من الحاجات اللي لازم برضو تتاملوها في مساله العاصمه الاداريه الجديده. العاصمة الإدارية الجديدة هي معمولة عاصمة إمبراطورية، مش عاصمة إدارية جديدة. تصرفات عاصمة فيها بذخ شديد وكل حاجة عملاقة بصورة مبالغ فيها. المدينة دي العاصمة الإدارية دي موقعها الصحراء الشرقية، يعني أنا من أحلامي إن الصحراء الشرقية والغربية دي تتملى مدن، تمام؟ موقعها يعني في جوانب سيئة جدا للموقع ده، تمام، وفي جوانب سيئه خطيره جدا، وفي برضو جوانب كويسه ان ده موقع كويس ما بين هيربط وهيحيي المنطقه في شمال الصحراء الشرقيه على امل ان يبدا يحيي باقي الصحراء الشرقيه. فالفكره بتاعت ان انا اعمل عاصمه اداريه جديده في المكان ده والقاهره موجوده، واصلا الاثنين هيلحموا هيبقوا مدينه واحده لا محاله، يعني اصلا هو ما بينهم يعني صحراء بسيطة في خلال 50-30 سنة أو أقل، ممكن نقدر مش عايز أبالغ بقول 10 سنين أو 20 سنة، كل دول القاهرة هتبقى ممتدة من أول 6 أكتوبر وشيخ زايد هتمتد لغاية العاصمة الإدارية الجديدة وقريب من، فدي هتبقى القاهرة قد كده سرطان دولة اسمها القاهرة. لكن الفكرة الشوارع هناك واسعة، ما هو النمط قلنا هو النمط الأوروبي بتاع القرن 19، وخاصة النمط الأمريكي بقى اللي هيبقى باين قوي في القرن 20، الشوارع الواسعة جدا الحاجات دي كلها. فالفكرة إن أنا ده هيخصم من القاهرة رصيد القاهرة التاريخي، ولا هياخد إن القاهرة هتبتلع العاصمة الإدارية الجديدة دي كمان؟ أنا في رأيي ان لو هي فضل اسمها العاصمه الاداريه الجديده هيبقى مصيرها زي مصير العسكر والقطائع وعين شمس والحاجات اللي كانت مدن منفصله وكله، والجيزه كل ده هيدخل وهيبقى برضه كل ده اسمه القاهره، بس هتبقى القاهره مثلا فيها 40 مليون بني ادم، يعني هتبقى دوله جوه الدوله. الفكره بتاعه محمد علي دي قلنا اللي هتفضل مستمره هتخلي ان بيتوافد عليه وبيتوافد على المدينه الناس اكتر، ان المدينه ده اصبحت مهمه لدرجه انها اصبحت عاصمه، ومش عاصمه يعني القاهره عاصمه اسلاميه، تمام، لا، الاسكندريه عاصمه اوروبيه. في عهد الخديوي اسماعيل، في نهايه عهد الخديوي اسماعيل اللي هيمسك الاسكندريه قبل الاحتلال الانجليزي هيمسكها قلنا واحد انجليزي وواحد فرنسي. المجالس البلديه، تقسيم المدينه هيبدا يبقى فيه ما يشبه المدينتين. المدينه القديمه اللي هي فيها احياء ضيقه او فيها مقامات واضرحه وحاجات زي كده، دي المدينه القديمه، دي حاجات صغيره وهتلاقي شوارعها ضيقه. والمدينه الحديثه اللي اتعملت في القرن 19 تبدا تبقى شوارعها ضخمه وكبيره، وتبدا الاحياء زي محرم بيه وغيرها من هذه الاحياء الحديثه في الوقت دوت، منطق مختلف تماما. حتى الترام البلجيكي اللي هيتعمل بعد كده دي احياء تعتبر حديثه مش احياء قديمه ولا حاجه. البعض اللي يقول لك دي الاسكندريه الاصليه، الاسكندرانيين الاصليين، لا ولا حاجه، ده كل دوت احياء حديثه كان يسكنها اجانب. حتى نمط البيوت كلها، نمط بيوت اللي عارف احياء محرم بيه، عارف ان نمط البيوت جوه نمط اجنبي، تمام. لكن ده مش ده كمان، ده كل المدينه ما هتتوسع في القرن ال 19، نهايه القرن ال 19 واول القرن العشرين، التوسعات الشوارع فيها هتبقى اكبر واكبر مقارنه بالحاجات اللي معموله في منتصف القرن ال 19. من الحاجات اللي هتحصل في الاسكندريه حاجات تعتبر فكر جديد، وهو شركه ميه. هتبقى في شركه ميه في اللي هي موجوده دلوقتي، شركات الخدمات، شركه ميه وشركه بتاع دوت مجاري وشركه مصارف مجاري مياه وشركه كذا. الحاجات دي كلها فين؟ الحاجات دي جنب مصر ما كانتش تعرف حته ان يبقى في افكار الدوله الحديثه دي بتاعت ان يبقى في شركات متخصصه في الخدمات، تمام. ده كان فكر جديد على مصر اول ما اتعمل في الاسكندريه. هيبدا يبقى في مصانع اجزاء صناعيه، مصنع سجاير موجود لغايه دلوقتي، هيبقى في مصانع كتير. هيبقى الاسكندريه مليانه مصانع وبورصات وميناء ضخم، وهو المصدر الرئيسي لتوريد القطن، لتصدير القطن وتوريد الحاجات اللي جوه مصر، الميناء الرئيسي. وهيبدا بيبقى فيها اول بنوك هتبدا تتعمل، بنك للدوله العثمانيه وبنك انجلترا وبنك بنوك كتيره هتبدا تبقى موجوده. فانت بتتكلم على مدينه حديثه تماما على ارض مصر، يعني بفكر اوروبي خالص، لدرجه ان زي ما قلت لك هيجي في وقت هيديرها الاوروبيين مباشره. فكر اوروبي في مناظر البناء اللي انت لما تيجي تروح المنشيه والاحياء الله، ما ده نفس الصوره. شارع فؤاد او الحتت دي ده نفس المباني، في مباني هي اوروبا بالظبط، انجلترا بالظبط. الفرق ان انجلترا واوروبا واسبانيا والدول دي بتحافظ على المباني وبتعمل لها صيانه دائمه، احنا ما بنعملش الكلام ده كله. فالمباني متدمره او مخربه وخلاص بتقع في اي وقت، هم منتظرينها تقع عشان يطلعوا مكانها عمارات كبيره ويلغوا الطابع الاوروبي اللي كان موجود. المباني دي كلها القرن ال 19 يا جماعه، كل دي الطابع بتاع اوروبا القرن ال 19. حتى لو تاخد بالك اللي عارفين معمار عارفين ان دي مباني الطابع المعماري بتاع اوروبا القرن ال 19 ومطلع القرن العشرين، مش اي طابع معماري. ما في اوروبا اللي هي البيوت اللي هي سقف احمر او القلاع والكاتدرائيات، في اوروبا القرون الوسطى، في اوروبا، لا لا لا، هي اوروبا القرن ال 19 بشكل خاص. فهو اللي هيعمل الانشاء لهذه الاماكن كان عايش فيها اوروبيين، اوروبيين من كل انحاء اوروبا بقى. طبعا هيفيد على الاسكندريه يهود، هيفيد على المراهنات والبيوت المال هتبدا تستقر في الاسكندريه، هتبقى مدينه حديثه، مدينه اوروبيه فعلا في ارض مصر. والقاطنين اللي عملوا البومينج او نمو كبير كان اوروبيين، وهيبدا طبعا يختلط بيهم مصريين وكده، لكن مدينه اوروبيه بصوره رئيسيه. لما هتحصل ثوره يوليو هيبدا يخلي جاليات ايطاليه ويونانيه، صحيح من اكثرهم الجاليات كانت ايطاليا واليونان، لان ايطاليا واليونان كان ظروفهم صعبه، حصل هجرات يونانيه كتير بسبب الحروب اللي كانت بتحصل. ايطاليا كان في ايطاليين ظروفهم قبل ما ايطاليا تتوحد كانت ظروف ايطاليا كدولة مش من أحسن الظروف الموجودة في أوروبا، فهتلاقي هجرات يونانية وإيطالية بصورة رئيسية للإسكندرية في الوقت ده. ولها أهمية عسكرية طبعا، إنها إدارة يعني من أول حملة الفرنسية، والأهمية العسكرية أول حملة فرنسية هي الإسكندرية كانت مدينة عسكرية، يعني هي إنها تتعمل مدينة مدنية، دي كانت مدينة دي يعني حاجة قصة، يعني دي ده المفاجأة بتاعت القرن 19. انما هي كان في كانت مدينة عسكرية ينزل فيها نابليون، يجي فيها فريزر، يجي فيها مش عارف، دي مدينة عسكرية معمولة لأغراض عسكرية. الأهمية دي هتزداد بصورة كبيرة طبعا طوال القرن 19، وهتيجي منها محاولة ضرب الإسكندرية. بعد كده هيجي الحرب العالمية الأولى، بريطانيا هتحط حماية الإسكندرية كحاجة رئيسية، لأن دي ما ينفعش تطلع من إيديا، وبريطانيا هتحط يعني كمية جيوش، هتحط الأساطيل بتاعتها في البحر قدام الإسكندرية، هتحط السفن كأسطول ترصه كده قدام الإسكندرية، وتحط في الميناء مدرعات، وتحط مدفع جوه. من الحاجات القذرة بتاعت الإنجليز إن هيحطوا مدفع ويوجهوه ناحية الإسكندرية نفسها، إنها لو فقدت الإسكندرية وحاجة جات لي من جوه أو تمرد أو أي حاجة جوه، في مدفع موجه للمصريين للإسكندرانية اللي جوه، تمام، عشان أضرب الإسكندرية. ودي حاجة من أقذر يعني من الحاجات المحزنة لما واحد يقرأ عن مثلا مزايا الاحتلال الإنجليزي، مزايا مش عارف إيه. يا جماعة الناس دول الإنجليز أو الفرنسيين أو من الحقارة والوضاعة والله العظيم، يعني درجة لا تتصوروها. في الحرب العالمية الثانية لما رومل دخل مصر وكان جاي رايح لهم على العلمين، وعشان تحصل معركة العلمين، العلمين دي على بعد 90 كيلو اللي هي أصبحت مدينة دلوقتي، ودي حاجة كويسة جدا إن المكان ده يبقى مدينة كبيرة، على بعد 90 كيلو من الإسكندرية، تمام؟ كان الإنجليز بيناقشوا إن لو حرب، لو معركة العلمين دي انتصر فيها روميل مش هيقدروا، لأن إنجلترا بريطانيا رمت بكل جيشها في العلمين، قاتل يا مقتول، احنا لازم نوقفك يا روميل، لأن خطة روميل وهتلر كانت إن أنا بقى هعدي مصر واخد فلسطين واطلع على سوريا وادخل العراق واروح لافف من تحت العراق داخل على ايران فوق وعلى الاتحاد السوفيتي. فدي كانت خطة رومل وخطة هتلر الأصلية، ان انا عايز الاتحاد السوفيتي عمال يحاربني في اوروبا، فلا انا عمال اضربه في اوروبا، فانا عمال نتصادم في بعض. ايه اللي مخلي الاتحاد السوفيتي قادر يصمد قدامي؟ ان الاتحاد السوفيتي حاطط كل جيوشه عليا وبيضربني، تمام؟ واليابان ما تقدرش يعني تقسم الدنيا قوي، لان اليابان معكوكه مع امريكا وطالع عينيها مع امريكا. ان انا اقول لليابان اضربي الاتحاد السوفيتي اعملي غزو ليه من ناحيتك، ما اليابان مش هتقدر تعمل مع نفسك. ده انا واقع في مصيبه، انا اتغبيت وضربت امريكا، فانا واقع في مصيبه مع امريكا، تمام؟ فهو لا، انا كيابان مش هتقدر تساعدني، فانا عايز اشتت جيوش الاتحاد السوفيتي. فهروح اعمل ازاي؟ هروح عندنا، هنزل من تحت، هروح داخل واخد من تونس، ليبيا، مصر، فلسطين، سوريا، العراق، الاتحاد السوفيتي. فهخلي الاتحاد السوفيتي غصب عنه يشتت الجيوش بتاعته، ينزل جيوش تقابل رومل، وجيش يفضل يتقسم، يبقى فاضل في الجبهة الأوروبية، وبالتالي الجيش السوفيتي أول ما ينقسم هينهزم، تمام؟ فدي دي الخطة بتاعت الألمان. طيب اللي حصل إن الإنجليز اعتبروا معركة العلمين دي، قلت لكم، حياة أو موت. حاولوا يصدوا الإيطاليين، حاولوا يصدوا أي اللي مش الإيطاليين، الإنجليز حاولوا يصدوا الغزو اللي جاي من ليبيا بتاع، مش عارفين، هزايم هزايم هزايم، رومل جاي عمال يدوس على الكل. رومل أصلا بطل غزو فرنسا، فيعني هو هتلر مش بعت لهم واحد من البتاع ده، بعت لهم واحد كارثة سودة، داهية سودة بعتها لهم، تمام؟ ولأنه عارف هو بعته فين، دي مهمة انتحارية، ده أنا بعتك بجيش عايزك تاخد بيه كل املاك بريطانيا في يعني او في شمال افريقيا، خدها لي كلها كده، امسحها لي، تمام؟ طيب انا قدرت على تونس وقدرت على ليبيا، انما مصر دي لا، مصر انجلترا عاملاها، الاسكندريه كانت انجلترا عاملاها هي عاصمه، هي الاداره البحريه، هي اداره عمليات في شرق البحر المتوسط. فانا ما ينفعش الاسكندريه ديت، انا عملت الطيران الايطالي والالماني ضرب كبير فيها، فانا مش يعني ايه، حياه او موت انا كبريطانيا، فلازم ابعت لهم حد انا عارف ان هو يقدر يهزم بريطانيا في التقوى. على فكره رومل لولا ان هو، حتى الكلام ده بيقول لك مونتجومري كان عارف ان هو، رومل لولا ان كان بيبعت يقول لهم ابعتوا لي امدادات، انا محتاج بترول، محتاج بنزين، الدبابات والحاجات، محتاج ابعتوا لي امدادات من انجلترا كانت بريطانيا كانت مسيطره على البحر المتوسط، فكان اي سفن تشوفها رايحه بامدادات بنزين او رايحه بامدادات لرومل كانت بتغرقها. فرومل كان واقع في كارثة، في ان انا بحارب باللي معايا. المشكلة اللي حصلت، لو اللي عارفين تاريخ هانيبال، اللي هانيبال فكرة ان انت طالع راجل عسكري فذ جدا وكل حاجة، لكن خطوطك انت الجيش اللي معاك عمال يتناقص واحدة واحدة واحدة واحدة. مهما تكون انت عبقري، انت مفيش امدادات عمالة تجيلك. مش المشكلة، القصة اللي المسلمين حاولوا يتفادوها طول التاريخ الإسلامي ان المبكر، مسألة ان احنا مش عايزين نخلي فيه بحر ما بيننا وبين جنود. لا ايه، طب انا اخلي مثلا العاصمه اخليها الاسكندريه. ما كان في عمرو بن العاص رضي الله عنه كان في فكره ان انا نخلي العاصمه الاسكندريه، لكن الراي ده كان دائما لا، خليها مدينه ناحيتنا، ما تروحش حتى الناحيه التانيه من النيل. انا عايز دايما الجيوش يبقى سهل انها تجيلك بر، بالبر اقدر اجيلك، انما لو في حاجه بحريه، عائق بحري، دي مشكله. الفكره ديت فكره ايه؟ فكره الامدادات، ضروره ان يبقى في امدادات مستمره. رومل لما جاي يدخل المعارك دي، المعارك عماله تستنزفه لدرجه ان خلاص حتى البنزين، حتى كل حاجه بينتهي. بيعتبروا اصلا رجوع رومل لاوروبا بجزء كبير من الجيش ده، اللي هو كوربس افريكا، اللي هو الفيلق الافريقي، اصلا انه عرف يرجع رومل، ده كانت تعتبر معجزة. يعني هما بيقول لك العبقرية ان هو يعرف يرجع كمان، يعني تعمل مغامرة دي وتعرف ترجع اوروبا، ده انت ده يخرب بيتك، جبتها عملتها ازاي دي. فكان الامدادات بتاعت رومل دايما بتتضرب، فرومل بيحارب مع باللي معاه وخلاص. انا فين الامدادات؟ مفيش امدادات، اتصرف باللي معاك. بريطانيا رمت بكل حاجة في العالمين، حلو كده. بريطانيا كانت حاطة ان لو رومل هزمهم في العالمين، كانوا قايلين مش هيقف الا في العراق. انسوا، احنا كامريكا كبريطانيا مش جاهزين، احنا رمينا جبنا جنود من استراليا ومن الهند ومن طوب الارض، جبنا كل جنود الامبراطورية، تمام، وحطناهم في العالمين. الحرب دي بريطانيا اعتبرتها هي دي النهاية. انا لو رومل هزمني، اول محطة هيقف فيها هيبقى فين؟ هيبقى في العراق. بريطانيا كانت خلاص الموضوع انتهى. سيدنا عمر رضي الله عنه عبقري، عبقري دولة، يعني رجل دولة عبقري. فهي الفكرة بتاعت ان بريطانيا حطت كل حاجة. طيب اللي احنا عايزين نطلع من القصة دي بحاجة، تعرفين بريطانيا كانت عاملة ان انا لو اتهزمت في من رومل هعمل ايه؟ كانت ان هي هتفجر كافة السدود والقناطر اللي موجودة على النيل. ايه الخطة بتاع بريطانيا دي؟ يعني ايه تفجر؟ كانت عايزة تغرق الدلتا بالكامل تبقى بحر. طب وبالنسبة للأمم اللي عايشة دي؟ احنا نتكلم على مئات الألوف، يعني مئات الألوف من الناس عايشين في الدلتا دي، الكثافة السكانية بتاعت مصر كلها. لا، كانت خطة انجلترا انا هغرق لك الدلتا بالكامل وغرق لك مصر، بحيث ان انت متعرفش تنقل الدبابات، تنقلها الناحية التانية من الدلتا. فالخطة بتاعت بريطانيا، يعني الحقارة بتاعت الناس، بيقول لكم والله حقارة لا تصدق، انت هتغرق شعب بالكامل، طز بيتحرق، ما يتحرق الشعب المصري، يا تغرق الدلتا عشان الدبابات ما تعديش، ولا ما يتحرقوا جاهز، شعب حقير وشعوب حقيرة اصلا الشرق ده، يعني ايه مسلمين اتحرقوا؟ يعني ما جاهز، ما يتحرقوا جاهز، ايه المشكلة؟ فالفجر لما تيجي، انا بقول لكم لما تيجي فجور، فجور شديد عند الناس دي، ممكن تحطوا معركه، نجهز معركه تانية عبال ما رومل يجي، احنا نعمل له ما هم كانوا حاطين 70,000 جندي، حاطينهم في بتاع ده بروتوكول السويس. لو الرقم مش عارف 70,000 ده كان في الحرب العالميه الاولى ولا الثانيه، كان يعني المهم قناة السويس دي كانت مليانه جنود بريطانيين، كان في معركه تانية ممكن تعملوها هناك. لا لا لا لا، احنا مش هنخليه يجيلنا، هو الجيوش مش هتكمل، لو عدى ديت لو غلبنا في العالمين مش هنقدر. فكانوا محضرين ان يغرقوا مصر، يموتوا كل اهل مصر، مش مشكله، يروحوا في داهيه كلهم يموتوا في البحر، ما يفرقش معانا، المهم رومل ما يعديش. ويقول لك اصل رومل هتلر كان عنده محرقه، هتلر كان ضد الانسانيه. يا سلام يا سلام، لا، وانجلترا وفرنسا هم ابو الانسانيه، انجلترا وفرنسا وامريكا، الانسانيه بتاعتهم ما حصلتش بصراحه. فالمدينة أصبح ليها أهمية عسكرية متزايدة جدا طول الوقت. وإسكندرية في الوقت دوت بتبدأ بقى بريطانيا تعمل فيها أحياء، حي مليانة معسكرات إنجليزية، في معسكرات باقية، في أحياء موجودة بأسماء المعسكرات دي. هتبدأ تحط جيوش في منطقة مصطفى باشا، في منطقة سيدي بشر، في منطقة النزهة، في الأباري، في الورديان، في فيكتوريا، في حي كبير في الإسكندرية اسمه حي فيكتوريا على اسم الملكة فيكتوريا طبعا يعني. وحتى فيكتوريا كوليدج، واحدة من المدارس اللي كانت مشهورة جدا في مطلع القرن العشرين، وكان بيجي لها ملوك، تمام، وكان بشيزار الشاطبي الماكس، هي مدينة أجنبية. وكان من الحاجات اللي حصلت برضو إنها أصبحت مقر أجازة القوات الأجنبية. لما هتيجي الحرب، لما هيجي الثورة، ثورة 52، هيتاخد قرار إن يا جماعة مسألة ازدواجية العاصمة دي تنتهي. مفيش حاجة اسمها اسكندرية عاصمة والقاهرة عاصمة، العاصمة هي القاهرة، مفيش حاجة اسمها وزارات صيفية. واللي هيلغي ده علي ماهر بالمناسبة، في أول الحاجات القرارات اللي هيعملها في الثورة. هو علي ماهر أصلا من رجال القصر، من رجال الملكية، لكن يعني قصة كده إن في بداية الثورة استعانوا بيه عشان الخبرة بتاعته، وبعد كده طيروه. لكن الفكرة إن هي القرار كان من علي ماهر، قرار إن لأ، مفيش حاجة اسمها الوزارات، تروح الصيف المصيف بتاع الوزارات والسفراء وحاجات زي كده. طيب، ده من الناحية السياسية في الإسكندرية. طيب، من الناحية الديموغرافية في المدينة، السكان، احنا كل ده عاملين نتكلم على النواحي اللي خلت اسكندرية يحصل لها ازدهار طوال القرن 19 واوائل القرن العشرين. قلنا ازدهار سياسي، ازدهار اقتصادي، ازدهار عسكري، كل حاجة. المدينة اصبحت مهمة جدا جدا جدا، وجزء كبير من تاريخ الحوض البحر المتوسط. لكنها مدينة أجنبية، مدينة أجنبية موجودة في مصر، فيها مصريين، بيتواجد فيها مصريين وعددهم عمال يرتفع، لكن ما زالت مدينة أجنبية بصورة أصلية، أصلها مدينة أجنبية، اللي عايش فيها مليانة أجانب، تمام. مع بداية القرن العشرين هيبدأ يتوافد عليها ناس. صحيح الناس دي في الحرب العالمية الثانية المدينة هيحصل لها تهجير تاني، ان اغلب الناس هيهربوا منها ويسيبوها بسبب ان القصف الايطالي والالماني قلنا كان متركز رهيب في الاسكندرية. فالمدينة كانت حصل فيها هجرة جماعية ضخمة جدا من المدينة دي، دخلوا جوه الدلتا، تمام. لكن الهجرة دي رجعت تاني. الحقيقة في من بداية من نهاية القرن 19 واوائل القرن 20 هيحصل توافد، ما المدينة بقى عمالة تكبر، بقى أصبحت عاصمة تجارية واقتصادية، وبقت في تجارة جايلها من كل حتة. السفن البخارية بتيجي للبحيرات تحت، فيها صناعة، يعني خلاص المدينة كبرت جدا. فما بقتش الأجانب أصبحوا فين؟ في الخط اللي هو على البحر في الإسكندرية. هتلاقي الخط بتاع البحر كده فيه أسامي أجنبية كتير. الأجانب كان متركزين في الجزء اللي هو الخط اللي هو مواجه للبحر مباشرة. طب وبالنسبة للخط اللي هو عند ترعة المحمودية، اللي هو في جنوب الإسكندرية قبل ما بين قبل بحيرة مريوط بشوية، لا ده دوت كان جزء زراعي، فكان في أهل إسكندرية في نمو زراعي في المكان دوت، جنب إن أصبح بدأ يبقى فيها مصانع كمان. في مرحلة من المراحل بدأ ينشأ مصانع في هذا الجزء. الجزء الجنوبي من الإسكندرية اللي تقدر تحط الحدود بتاعته في منطقة اسمها شارع أبو قير، ده شارع ممتد في الإسكندرية كلها. لما تيجي تشوف الخريطة، ده طريق أبو قير، دي الإسكندرية بالمناسبة. فاكرين الإسكندرية القديمة؟ أصبحت هي دي. طب وكل الإسكندرية المعاصرة كل ده خلاص. ده على فكرة ده كمان مش مكمل، يعني هو واقف عند الماكس، لا ده لسه بقى العجمي وكل ده، كل ده بقى الاسكندريه. فالاسكندريه الحاليه 40 ضعف الاسكندريه الاصليه، تمام، و100 الف ضعف الاسكندريه اللي كانت موجوده في بدايه القرن 19 و8000 بني ادم. الاسكندريه الحاليه ممتده من ابو قير وخليج ابو قير، تمام. كل دي الاسكندريه، كل دي ابو قير، دي كانت اللي هي اللي يجيب لك اثار ابو قير وكده، يقول لك دي اثار الاسكندريه الغارقه. لا، هي دي ما كانتش الاسكندريه يا جماعه. ابو قير المكان وخليج ابو قير دي كانت مدينه تانية، دي كانت نهايه مصب من مصبات النيل، تمام، وغرقت. هي دي الاثار اللي موجوده هناك اللي في خليج ابو قير اللي في شرق الاسكندريه. انما الاسكندريه الاصليه اللي ايام اليونان والرومان والعصر الاسلامي هي المكان ده، ما بينه وبين خليج ابو قير كذا حوالي 20 كيلو تقريبا، مسافه كبيره كمدينه وما راحلهاش. كل ده اللي عملها ايه؟ الفلاحين. ايه اللي حصل في القرن العشرين ونهايه القرن 19 وبدايه القرن العشرين؟ الهجرات الداخليه، نزوح من المدن الداخليه للمدينه اللي مليانه ثروات وتجاره والناس اللي مش يعني من كافه الاعراق، ومدينه كوزموبوليتان فعلا بمعنى الكلمه مقارنه بالقاهره الاسلاميه، وان كانت القاهره كمان كوزموبوليتان بس تعتبر اسلاميه مقارنه بالاسكندريه، مدينه عالميه فعلا بمعنى الكلمه. فبدا يحصل هجرات كبيره جدا من اهل الدلتا، تمام، الى الاسكندريه، وبدات تمتد الاسكندريه الامتداد ده كله. الامتداد هيحصل ايه؟ قلنا طريق اسمه طريق شارع ابو قير، طريق الحريه دلوقتي بقى اسمه طريق الحريه. الطريق ده ممتد وماشي، وهو ده اللي بيفصل الاسكندريه اللي هي كان عايش فيها الاجانب، تمام، عن الاسكندريه اللي هي بقى ايه؟ اللي هتبدا تتعمل من الهجرات، النزوح الجماعي اللي جاي من الجنوب، اللي جاي من اهل مصر، اللي هتبدا بقى ايه بقى؟ من اول المعموره، جنوب سيدي بشر، السيوف، الظاهريه، سموحه، دي منطقه سموحه، سموحه ده واحد يهودي عراقي كان عين كل المنطقه دي تبعه، وبعد كده باعها وسافر فهي مسميه على اسمه، ودي دي منطقه سموحه، ودي فيها قصر انتونيادس والحتت ديت، وبعد كده الاستاد. والجزء دوت كان خلاص كان متعمر اصلا في نهايه القرن ال 19 اصلا، كان فيه اجانب اللي هو فيه محرم بيه والحتت دي والماكس. انما كل الجزء ده، كل الطول ده، دول مين بقى؟ دي الهجرات بتاعت اهل الدلتا اللي راحوا. هنيجي نقف بقى من القصه العامه لقصه شخصيه. لما اجي اشوف الاصول بتاعتي، الاصول بتاعت من ناحيه والدي ومن ناحيه والدتي، تمام. من ناحيه والدي، هو جدي الاكبر جاء في بدايه القرن العشرين الاسكندريه، هو كان تاجر من في المنوفيه، تمام، وهاجر لان التجاره. يعني لما تيجي تشوف يعني الاسباب المتعلقه بكام حاجه كده في العيله بتحكى عنها، يعني وليه هاجر من المنوفيه وراح على الاسكندريه، لان هو كان يعني لما تيجي تعرف هو بسبب ان هو تاجر. اي حد تاجر في الوقت ده كان بالنسبه له الاسكندريه يعني حاجه كبيره. وعلى فكره يعني ليه صوره في اول القرن العشرين كده، ليه صوره قاعد ولابس بتاع، وهو كان من الحاجات اللي يعني بيحكوها بفخر في العيله ان هو كان بيروح السينما وياخد زوجته ويروح السينما وحاجات زي كده. فانت بتتكلم على اول القرن العشرين، والفكر التحديث الموجود في اول القرن العشرين، تمام، في الربع الاولاني من القرن العشرين. فهي ان حتى اول ما سمع في سينما راحوا، وحاجاته كان تقليد في العيله. يعني ابنه اللي هو جدي، الجدي المباشر بقى مش جدي الاكبر، ابنه جدي المباشر صلاح الله يرحمه، وهو توفي وهو 89 سنه. جدي صلاح ده ليه صوره هو لسه طفل وهم في الاسكندريه، وازاي هم اطفال حتى بالجلابيات والبتاع، شغل الجلابيات الفلاحين والحاجات دي كلها. دي بدايه القرن 19، حضر الحرب العالميه الثانيه، مش فاكر الحرب الاولى ولا لا. لا ما حضرش الاولى، لا ما اظنش، هو جم في الاولى، هو كان هم جم في الحرب العالميه الاولى او قبل الحرب العالميه الاولى بشويه. فهي انما اللي حضرها وكان كبير فيها الحرب العالميه الثانيه. لما يجوا يحكوا كان بقى تقليد في العيله تقاليد حدثيه. لما تيجي تعرف بقى الحاجات اللي هي العيله بتحكيها وان هي ظريفه جدا، ومساله السينما وارتباط العيله بالفن وبالحاجات دي كلها، لا، هي التقاليد العائليه دي بسبب ان هي تقاليد حدثيه، لان المدينه كانت مدينه حدثيه، مدينه اوروبيه في ارض مصر. ففي الوقت دوت المكان اللي جاء فيه جدي الاكبر، منطقه في الاسكندريه في حدود السيوف، وفي حي السيوف الكبير ده، في منطقة في هذا الحي. لما تيجي تشوف المنطقة دي تركيبها عامل ازاي، تركيبها كان بيبقى بيت يقول لك دي عيلة كذا، دي عيلة كذا من المنوفية، وجنبها عيلة كذا من الدقهلية، وجنبها البيت بتاع عيلة كذا أو أسرة فلان ديت من الشرقية. فكان أحيانا حتى في عائلة تسمى مثلا المنوفي، عائلة مشكا في الجزء الجنوبي من الإسكندرية اللي تعمر بأهل الإسكندرية دي، واللي شوية شوية طبعا بعد ما الاندماج والتطورات الأحداث هم بدأوا يمتدوا في الإسكندرية كلها. هذا الجزء عبارة عن هجرات من الدلتا، لدرجة إن هذه الهجرات في الأوقات المبكرة كانت بتتسمى باسم العيلة من المكان اللي هي جاية منه، فيعتبر مجتمع برضو مجتمع مختلط، بس مختلط مصر كلها. فاهمين الفكرة دي يا جماعة؟ طب وأسرة والدتي نفس الفكرة، الأب من الجدي الأكبر ربنا يديه طول العمر 94 سنة من البحيرة، من عرب البحيرة، أصول نويجي بيقولوا إن هم الأصول بتاعتهم من الأندلس، تمام، ومن الناحية الأمازيغ والأندلس، يعني بس أمازيغ وأندلس، تمام. ومن ناحية تانية والدتي أسرتها من الناحية التانية واحدة من طنطا من أصول مصرية. جميل كده؟ فأنت لما هتلاقي أصول كلها عاملة إزاي، كله بيتلاقى من الدلتا، يتلاقى يتجوز فين أو يعيش فين، في الإسكندرية. فعدد الهجرات الضخمة اللي حصلت في مطلع القرن العشرين لغاية نهاية نص القرن العشرين كانت هجرات عملاقة من الدلتا للإسكندرية، هجرات عملاقة، وهي دي اللي فرشت بقى الإسكندرية إنها تضخمت وتعملقت وأصبحت هذه المدينة العملاقة، جنب بقى هجرة اليونانيين والإيطاليين اللي حتى لو ما هجروش أصبحوا بيتآكلوا المدينة، عارفين بتعلن إسلامها بقى. المدينة بتعلن إسلامها صراحة، خلاص قلنا تاريخها تاريخ مصر دايما، تاريخ الإسكندرية مدينة أجنبية، مدينة أجنبية، مدينة أجنبية في أغلب الوقت، تمام، أو مدينة هويتها متميزة عن مصر. لكن لا، المدينة الهوية في بداية من القرن العشرين بسبب غلبة اللي هو يقول لك الفلاحين بتاع، هقول لكم ليه الفلاحين، دي القصة بقى بعدين، بس غلبت الثقافة المصرية الأصيلة، هي أصبحت هي الغالبة في الإسكندرية خلاص خلاص. هي ليه؟ لأن كل اللي موجودين دلوقتي بصورة أو بأخرى بيرجعوا لأصول من داخل الدلتا أو من بره مصر خالص. فالفكرة إن الموضوع عامل إزاي؟ الموضوع إن هي فسيفساء مصر كلها أصلا فيها التركيب ده، والإسكندرية بصورة أكبر. طيب الإسكندرية الأم 8000 مواطن سنة 1955، تعدادها يوصل لكام؟ 1.5 مليون. هنا ده تعداد الإسكندرية دلوقتي متهيألي 5 مليون، في حدود 5 مليون، تمام؟ تعداد الإسكندرية أصبح 1.5 مليون سنة 1955. ده حاجة عملاقة، يعني أنتوا متخيلين يا جماعة بنتكلم على عدد سكان. هقول لكم كمان، لان الارياف جم كمان بعادات الارياف في الولاده في الاول، برغم ان هي كان في منهم كتير اندمجوا في التحديث اللي احنا او العلمانه، المنطقه الدول العلمانيه اللي احنا بنتكلم عليه، لكن يظل جدي الاكبر كان مخلف كتير، جدي مخلف كتير بسم الله ما شاء الله، يعني من جدي لأمي كتير، كله 5 6 7 8 9 10. فجم بعادات ايه؟ عادات اهل الريف اللي هي انا انجاب كبير جدا. هتلاقي بعد كده الاسكندرانية اللي هم العدد يبدأ يقل، لكن اول الازدهار الضخم لان جم بالعادات بتاعت الارياف الانجاب الكبير، انجاب كتير جدا. ده طبعا بنتكلم على يونانيين ولا ايطاليين، كل واحد عنده عيل ولا حاجه، احنا بنغرق يعني بالنسبه لليونانيين ولا ايطاليين، لا ده احنا بنغرق وسط بحر عمال يتوالد وانفجار سكن من سكاني فظيع وسريع جدا. مدينه ما كانش ليها وجود اصلا من قرن ونص، من قرنين، المدينة دي تبقى 4 مليون 5 مليون دلوقتي، ده كده وعشان متحجمة وعشان يعني المدينة ما تسمحش ان هي تتضخم، او ان كان الحاجات اللي اتعملت دلوقتي الامتدادات الطريق المحمودية والطريق الزراعي، لا المدينة هتتضخم في عدد السكان اكبر كمان. فالفكرة بقى في ايه؟ الثقافة السكندرية اللي كانت بتحصل ان بقت بتدمج انها ثقافة فعلا فيها جزء اجنبي وجزء مفارق شويه للثقافه اللي موجوده في الدلتا او موجوده في المقاربه. عشان كده اهل اسكندريه يحسوا دايما الثقافه المقاربه ليهم القاهره مش عواصم المدن مثلا. ما هي طنطا عاصمه مدينه، المنصوره المنصوره مدينه مدينه ما يعني فيها اماكن ما تقلش عن اسكندريه خالص. تمام. طيب فين اللي حاصل؟ اللي حاصل ان الاسكندريه اقرب حاجه ليها. ليه القاهرة أقرب حاجة ليها؟ لأنها قريبة ليها في فكرة الحداثة. ومش عايز أربط الحداثة بمعنى العلمانة دلوقتي في السياق ده، الحداثة بمعنى الانفتاح، أو المدينة بلاش نقول الحداثة، المدينة العالمية أو المدينة اللي هي إيه اللي واخدة من أفكار ومن من من ناس كتير. الثقافة دي الناس اللي إحنا نشأنا عليها، يعني أنا ووالدي وكله خلاص ما نعرفش الدلتا دي شكلها عامل إزاي. تمام. فاحنا نتكلم انا الجيل الرابع اللي موجود في الاسكندريه، فاحنا نتكلم على جيل وجيل وجيل وجيل، وفي ناس اصلا بقى اللي هم كان النزوح اللي كان في القرن ال 19، بنتكلم على مثلا 6 اجيال او 7 اجيال موجودين جوه الاسكندريه. فخلاص بقى هم احنا الاسكندرانيه، والاسكندريه تقدر بقى تشوف اللي حاصل بقى فينا كلنا كاسكندرانيه، ان انت تدرس ازاي الثقافة تقدر تعمل لك تعمل شيرنج اللي هو يعني تغير لك تعمل لك حاجات في طباعك وتعمل لك حاجات في طريقة نمط تفكيرك، وهي كأنك انت بتتكلم ان ايه لا احنا يعني احنا مفارقين، احنا مش زي مصر قوي، يعني مش زي المصريين قوي، بقية المصريين الفلاحين بتاعه الثقافة الحاجات. طب ما احنا يا ابني كلنا اصلنا المدينة الازدهار بتاعها مهما تكون انت فلاح ملهاش حل. ما هو مش ال 8000 بني ادم اللي كانوا عايشين في حته في مش قادرين يملوا جزيره فاروس حتى، 8000 بني ادم دول عدد ناس قاعدين في مدرسه دلوقتي. تمام. ال 8000 بني ادم دول تكاثروا بالتلقيح وبقوا كل الاسكندريه دي. امال التضخم ده مهما كانت جذورك يا ابني ترجع بيها في الاسكندريه، لازم تلاقي ان القرن ما دام وصلت القرن 19 هات اخرك، جذورك لازم يبقى من جوه الدلتا او من هجرات جايه من المغرب العربي او من الشام، لان كان في بسبب انها كميناء ضخم كان بيتوارد عليها من الشام عدد كبير من الناس، وكان في شاميين بيستريحوا. قلنا فكره المدينه العالميه والمعولمه والحديثه مقارنه بمصر وبتاع، فكان في شاميين كتير يجوا يستريحوا فيها. فهي مهما كانت جذورك هتلاقي يا فلاحين شام يا فلاحين مصر يا فلاحين المغرب، مالكش حل. مش دول هيبقى البدو بتوع الصحراء، بدو ليبيا، بدو الجزائر، بدو المغرب، يا اما فلاحين الجزائر يا بدو مالهاش حل. انت مش اجنبي. انت مش اجنبي، مش ابن بطليموس صدقني مهما عملت يعني. طيب ايه اللي بيحصل يخلي الثقافه تؤثر في العقليه؟ الانتماء الثقافي للمدينة دي يؤثر على عقلية الناس اللي طالعة فيها، ان هم في الثقافة اللي بينشأوا فيها تاريخ الاسكندرية. واحنا انا يعني من وانا صغير بنروح على قصر المنتزه. تمام. قصر المنتزه مبني على نمط اوروبي، فاحنا بنطالع نمط اوروبي. تمام. والحدائق حدائق معمولة على نمط اوروبي. بنروح على اسمها ديت أنطونيادس، أنطونيادس تماثيل يونانية وتماثيل رومانية. طب أروح مفيش، أنت مهما تروح في أي حتة هي عبارة عن إيه؟ هي عبارة عن امتزاجات مختلفة، بس ما تلاقيش، وده الجزء الخارجي من بره. فين الفراعنة؟ ما عندناش آثار فرعونية في اسكندرية. دي حاجة مهمة الحتة دي، انها مؤثرة في الاسكندرانية بالمناسبة، لان لولا الفكر القومي اللي بيتم تربية الناس عليه الانتماء الفرعوني وبتاع، ما حدش اسكندراني بالنسبة له الفراعنة هيمثلوا لي شيء. الاسكندرية دي مبنية عصر ما بعد مصر القديم. فانت ك يعني الانتماء ده بيولد، وهدي كل ده بقول لكم نهايه الحلقه بقى، يعني الجزء بتاع لما تيجي تفكر فيه كده عايزك تفكر في مساله، هو ازاي واحد فلاح من الدلتا، اصوله جايين فلاحين من الدلتا، وحتى كلمه فلاحين من الدلتا دي قصه كبيره اصلا، هتلاقي يا جاي من هنا يا جاي من هناك يا رايح في فين بتاع، اختلاط كبير جدا. تمام؟ ازاي حد بهذا عايش في الاسكندريه، فالثقافه اللي بيتربى فيها كل حاجه، المعبد الروماني، المتحف اليوناني الروماني بتاع، طول الوقت احنا كاسكندرانيه ناشئين عليها، الاعمده على شكل الطرازات اليونانيه والرومانيه، التماثيل النصفيه اليونانيه والرومانيه، الاسامي بكوس على اسم واحد يوناني اسم باخوس، سان ستيفانو، كامب شيزار، دي كلها اسامي مناطق في الاسكندريه، كامب شيزار، سان ستيفانو، جليم، اسمه دوت، طول الوقت يعني فيكتوريا، مش عارف، طول الوقت عمال تسمي اسامي فيها الطابع الاوروبي والطابع الغربي والطابع اليوناني الروماني. فازاي ده يبدا يخلي ان انت حاسس في جزء، انا مصري، لكن في جزء ثقافي مخليني لا مش مصري قوي. طب انت كسلاله وكعرق مصري جدا غصب عن عينك، امال ايه اللي مخليك كده؟ لان الهجرات ما كانتش نزوح وترك للمدن الاصليه بس، لا ده كان نزوح ثقافي بسبب التحديث والفكر والاختلاط بالاجانب، ده نزوح ثقافي، ده رقم واحد. ونزوح في المهن والاعمال، الاعمال اصبحت كله، انا شفت كلها عباره عن اعمال، مصانع، ناس اشتغلت في مصانع، او جدي مثلا كان في البحريه، في القوات البحريه، الوالدي دخل في القوات البحريه، هتلاقي المقاولات والحاجات المدنيه، تدريس، كلها حاجات كده، مفيش زراعه. فالثقافة كلها عبارة عن ثقافة، حتى فاكرين لما اتكلمنا عن بوسطن ونشأة بوسطن وازاي ماساتشوستس فوق كان الثقافة بتاعتها مختلفة عن الثقافة بتاعت الجنوب الزراعية، هي حاجة شبيهة جدا بالقصة بتاعتها ان لم تكن يعني شبه. فالفكرة انا كان نفسي ان الاسكندرية دي تتغير، ما يبقاش اسم الاسكندر ده اصلا، يتسمى الثغر، تسمى مدينة صلاح الدين، تسمى أي اسم، بس هنهرج يعني. قعدت أفكر فقلت لو أنا جيت في حد جه في يوم من الأيام وقال دي يا جماعة اسمها مدينة صلاح الدين، يعني الموضوع هيبقى فيه هزار أكتر منه بتاع، يعني المسلمين طوال 1500 سنة ما غيروش اسمها، حتى ورع أنت أوي هتغير لي اسمها، يعني ابن عطاء الله السكندري، ما هو سكندري يعني، كله كان بيسمي نفسه السكندري وعادي، ما يعني فأنت هتيجي يعني الاسكندريه اصبحت اسم اكبر من اسم الاسكندر نفسه، ف يعني ما تبقاش يعني متشدد، هتبقى متشدد، هيتقال عليك متشدد، ثم ان مين اللي هيس يعني، كله هيقول ايه مدينه الاسكندريه اللي اسمها دلوقتي صلاح الدين، محدش هيقول المدينه اللي اسمها ايه، كله هيقول اسم الاسكندريه غصب عن، يعني اسم اكبر من ان انت تعرف تغيره. تمام؟ فهي هجره ثقافيه وهجرة في نمط الحياة وأسلوب العمل وفي كل حاجة، هجرة تماما. ثم الهجرة دي هتبدأ، إن خدوا بالكم من الحاجات اللي حصلت، قلنا لما بدأت الهجرات بتاعة النزوح الريفي اللي حصل، إن أنت بتلاقي بيت عيلة، ده الفكر الريفي في المعيشة، إن عيلة بيبقى فيها الأب والأم وأي حد ابن عايز يتزوج من أبناء الثمانية أو التسعة، لو الذكور ياخدوا في نفس البيت والبنات يروحوا بيت تاني. تمام؟ فهتلاقي الأحياء القديمة بالشكل ده. طيب عندك بقى عندك الناحية التانية، لما كل ما نتقدم هتلاقي إيه؟ هتلاقي كلنا، أنا الثقافة بتاعت الجيل بتاعنا لا ثقافة إن أنا بشوف مدينة، بل بالعكس هتلاقي الجيل بتاعنا مش عايز يعيش في بيت عيلة، لا إحنا نروح أعيش لوحدي في منطقة مختلفة أحيانا، واروح في مكان بعيد في الاسكندريه في حي اخر. في عوامل اقتصاديه في الموضوع ده، بسالت جلو وتمن الحاجات في الاحياء وكده، لكن في عامل غير اقتصادي، وهي ان ما بقاش في حاجه اسمها النمط الريفي حتى في التماسك الاسري، والعائلي، مفيش الكلام ده. مدينة مدينة، يعني الناس اللي بتحصل لها نزوح من الأرياف في القرن 19 وأول القرن 20، بنتكلم على مع القرن الواحد والعشرين، الناس دي أصبحت حتى آخر خصائص كانوا متمسكين بيها، وهي الخصائص اللي ليها علاقة بالعيلة وصورة العيلة عامل إزاي، بيحصل لها إبادة، لا نقدر نقول انتهت، ما بقت نادرة، موجودة بالمناسبة دلوقتي بس أصبحت نادرة، إن مفيش حاجة اسمها بيت عيلة، كله اللي هي في أيوة العائلات النووية، أسر، والأسر دي متوزعة، صحيح التقليد اللي بيحاولوا يعملوه دايما، وهي حتى ده التقليد ده بدأ ينقرض ويندثر، مسألة إن يبقى فيه اجتماع عائلي أسبوعي واجب، كل العيلة لازم تيجي فيه، مفيش هزار. تمام، ده كان تقليد مع وفاة جدي الله يرحمه، اللي كان بيمثل، اتوفى في 2000 المهم ان مع وفاة جدي اللي كان بيمثل التقليد ده ولم يكن يتخلى عنه ولا يرضى، وكان الموضوع كبير جدا، يعني لازم الأسرة كلها تجتمع، يعني دي حاجة مفيش هزار فيها. العائلة النووية أب وأم وأولاد، أب وأم وأولاد عايشين مع بعض أسرة. تمام، انما عائله بمعنى اب وام واولاد وجد وجده واعمام وخاله وكذا، لا الكلام ده ما يعني بيندثر. فحتى هذه الاجتماعات العائليه اصبحت نادره دلوقتي، يعني وده يمثل اخر جذور للثقافه اللي تقدر تقول كان ثقافه اصليه في مصر، او ثقافه من بقايا الافكار الريفيه. حتى كنت في حد من محافظه كفر الشيخ قابلته من سنه، فكان بقول له يعني انت عندك الثروه ما يكفي ان انت المكان اللي انت عايش فيه في كفر الشيخ ما يعني مكان ريفي جدا، يعني ما مش هو بن يعني عنده من الثروه ما يكفي انه يعيش، وهو ليه فعلا شقه في الاسكندريه؟ يقول لك لا ما ينفعش. طب ايه السبب؟ هو راجل كبير في السن، كان السبب اللي ذكره قال ما اقدرش، في حاجه اسمها ان انا اقعد مع رجاله البلد ونعمل وقعده وبتاع. طبعا هي قعدات كتير منها عند الناس اللي لما تيجي تعرفها فيها جايبه ونميمه وذكر للناس وحاجات زي كده، بس القعده فكره الاجتماع فكره مش سهل ان انا اتخلى عنها، وعلى فكره دي بتواجه تحديات في الريف طبعا احنا عارفين، لكن مقارنه التحديات بتواجه تحديات في الريف، انما مش هي الاصل. انما في المدن زي القاهره والاسكندريه اللي ما فيش حاجه الحاجات دي مندثره. فانا حتى فضلت هو كل الحاجات اللي هو عمال يتكلم الكلام بتاعه انا يعني مش مستوعبه قوي، مساله ان لازم ما اقدرش اتحرك من مكان، او لان لازم العيله كلها، ومش العيله، هو الراجل ما بيتكلمش عن العيله، هو الراجل بيتكلم عن اهل البلد، وان ازاي لو عملت فرح لازم اعزم اهل القريه كلهم، ولازم اجيب ناس من القرى التانيه، والكلام ده كله انا مش مستوعبه، ومش مش مش جاي معايا اصلا، ليه يعني اعمل حاجه زي كده ليه؟ تمام، فهو كان من الناحيه التانيه كان الابتسامه فيها سخريه شويه، ان هو فاهم يعني اللي انت بتعتبره ان انت ثقافه حلوه قوي وبتاع، بتعتبر ان انت متغرب دوت، لا ابدا، ده حاجه مش ظريفه خالص، ده حاجه احنا ما منطقهاش احنا كاهل ارياف. فالفكره دي فكره ان الثقافه السكندريه ايوه ثقافه مختلفه، وداخل فيها عوامل كتيره هي اللي خلت يبقى في احساس عند اهل الاسكندريه، برغم زي ما قلت لكم الجذور كلها من جوه مصر، ومن صعيد او دلتا او كذا، او غالبيتها بنتكلم نقول 99%، يبقى ما بالاغلبيه. تمام، ده يخلي مش منطقي ان انت بتقول فلاحين. طب فلاح، دي كلمه فلاح احنا بنقولها في الاسكندريه، واحيانا معناها ايه في الاسكندريه؟ كلمه فلاح قريبه الشبه، مش في كلمة تانية كانت بتيجي بمعنى فقير أو فلاح في اللغة المصرية القديمة بالمناسبة، وكان معناها الجعان، بتيجي بمعنى الجعان، القذر، الفلاح، الفقير، كل ده كان كلمة واحدة أحيانا تدل على المعاني دي. فمسألة العنصرية بتاعت أهل المدن أهل الفلاحين دي حاجة يعني عالمية عالمية. لما في الجامعات، مرة كنت اتكلمت قبل كده قلت لكم ان في الجامعات في اوروبا في جامعة ألمانية لو أتذكر، كانت جامعة ألمانية حطت قانون في هنفصل من الجامعة، بسبب إن دايما كان أهل المدن الألمانية الطلاب في كان الجامعة هناك بالسكن الجامعي، فكان السكن الجامعي بيجي فيه طلبة من أهل المدن تمام، وبيجي فيه أرياف، فلقوا إن دايما الأرياف أهل الأرياف اللي بيجوا هينتحروا من اللي بيعملوه أهل المدن، الشباب بتوع المدن طول الوقت شباب المدن يقعد يتكلموا حاجات بتعابير قريبة جدا من كلمة إن جلف وفقير وحاجاته ما عندوش ذوقيات وخشن وبتاع، السخرية لقيتها هي وتصرفات كانت توصل تصرفات إيذاء، يعني مش مجرد استهداف نفسي للفلاحين الألمان، وألمانيا فلاحين أساسا، يعني أنت كان بالنسبة لهم أنتوا بتستهبلوا ولا إيه؟ ده هو أصلا دول عبارة عن بدو فلاحين، فلاحين أوروبا وبدو أوروبا، العرق الجرماني ده كل الشمال. فانت ان انت مع الحداثه ومع والمدن الحديثه اللي كانت بتتعمل ومنها المظاهر بتاعتها مظاهر الجامعه، بدأ يلاقوا ان في السكن الجامعي بتحصل خناقات كبيره وبتحصل مشاكل رهيبه وبتحصل تحزبات وبتاع، في مساله ان اهالي المدن ايا كان المدينه اللي انت جاي منها حاسين ان احنا كمدن، انا جاي مثلا من القاهره، اهل ابن كفر الدوار اللي هي تعتبر جزء من اسكندريه على الحدود ما بين اسكندريه والبحيره، محافظه البحيره، بسبب ان هو ريفي شويه او في طابع ريفي في المدينه دي شويه، انا بتعامل معاه ان اهل ابن القاهره المدني اللي هو في مدينه قلنا بطباع المدينه التحديثيه، وبتعامل معاه ان ده قريب مني اكتر من اللي ساكن جنبي ابن الريف. ليه؟ لأن هي فكرة المدينة، إحنا أهل المدينة في ثقافة عامة، ثقافة مدنية بتعادي الثقافة بتاعة اللي هو إيه الفلاحين، يعني سكون وجمود وتخلف وطباع اجتماعية قديمة وحاجات زي كده. أنا من الحاجات بقول لكم اللي فوجئت بيها، إن حتى في مصر القديمة كان أهالي المدن بينقسموا الفلاحين وبحرية. بالمناسبه مصر القديمه ما كانتش يعني الزراعه حاجه رئيسيه، لكن كانت البحريه فيها كبيره جدا. انت هتقعد تقرا مثلا عن البحاره اللي هم كانوا عايشين، مركز من مراكز البحاره كانوا جوه الاقصر، الاقصر الحاليه طيبه، كانوا بالبحاره كانوا بيطلعوا من الاقصر ويروحوا على الخليج السويس بالسفن، ويروحوا رايحين في البحر الاحمر لتحت عند اليمن والصومال ويرجعوا تاني الرجعه دي كلها، او يروحوا لبنان، كان لبنان بتبعت مباشره، كان في مركز مصري جوه لبنان، المركز المصري ده عشان يبعت الاخشاب لجوه مصر، كان مصر يعتبر واخده ميناء، تعمل من الميناء دي تبعت الحاجه من لبنان تدخل جوه الاقصر، مش بيوصل عند حدود مصر من فوق، لا البحاره كانوا جوه مصر، كل طول مصر دي كلها كانت مليانه بحاره، لان النيل كمان كان مش فرعين، احنا قلنا 7 فروع وخمس فروع، فروع في كل حته، فكل ده مليانه بحاره، وكل ده من مساله مش زراعه فقط، مصر كانت دوله بحريه زراعيه. فحتى في هذا الوقت المبكر كلمة بحار ما كانتش مرتبطة بدلالات سلبية لما تيجي تشوفها في لغة مصر القديمة، إنما تلاقي في لغة مصر القديمة كلمة فلاح مرتبطة بدلالات سلبية. دي كانت من الحاجات الظريفة، يعني ممكن أكتب عنها مرة مقال يعني. وأكيد أكيد الناس بتوع الآثار تناولوا هذا الأمر، لكن إن فكرة إن الخصومة ما بين أهالي المدن وأهالي البدو والفلاحين دي قديمة. وعلى فكرة بما فيها حاجات عندنا في التاريخ الإسلامي، بس أنا مش عايز أذكرها عشان إيه يعني لعدم البلبلة. الحمقى اللي يقول لك ده النبي ده كان بدو، بدو مين؟ يعني بعيد عن أي حاجة وإن أي دلالة إزراء، لو بيتكلم وعاوج بقه المفروض يعني مفيش هزار، لكن أنا بتكلم إن حتى هذا المنطق غلط، النبي ما كانش بدو. أهل مكة ما كانوش بدو، وأهل المدينة ما كانوش بدو. أهل المدينة كانوا زراعة، وأهل مكة تجار. ما كانوش بدو خالص. فكرة إن هم كانوا عايشين في خيام لا، دول كانوا مدن. وعلى فكرة وعندنا في الإسلام إن خلاص انتقل، لو تمدنت وانتقلت المدن ما ترجعش بدو تاني. ودي ليها دلالة، يعني ما هتكلم الإمام تيمية اتكلم عنها وفي بعض الأئمة اتكلموا عن القصة دي، دلالة هذا المعنى إن أنت المدنية ما ترجعش للتعرف مرة تانية. لكن الفكرة في إيه؟ الفكرة إن فكرة البدو، لو أنت المنطقة صحراوية هتلاقي أهل المدن يبقى في عنصرية شوية ضد إيه؟ البدو. طيب وبالنسبة للمنطقة الزراعية هتلاقي أهل المدن يبقى في عنصرية شوية ضد أهل الزراعة. فدي حاجات يعني تقدروا تعتبروها ثوابت، ثوابت في المجتمعات الإنسانية في كل مكان. لما جيت اقرا تاريخ امريكا وانا قاعد اقرا متوقع اللي هو حصل، لقيت في تاريخ امريكا نفس الفكره، فكره الفلاحين، وبرضو اهل الشمال نيو انجلاند كانوا بيتعاملوا ان اهل الجنوب دول فلاحين، ناس فلاح ده واحد جلف وعايش مش عارف ايه، فهم وعايشين حياه كلها طار، وكان لازم يضربوا يطيروا عين بعض. فكان بيقول لك الفلاحين كان جايين، الفلاحين الايرلنديين والالمان بالذات كان عندهم عاده الطار، فكان بيقول لك تروح تلاقي الفلاحين ثلاث ارباعهم مطيرين عين بعض، خاصه الفرونتير اللي هي مناطق الحدود مطيرين عين بعض، لان لازم اطير لك عينك زي ما طيرت عيني، وشغل طار واطراف يقطعوها لازم الطار. فاهل المدن اللي هم اليانكي او نيو انجلاند، اليانكي نيو انجلاند، لا اليانكي ده المتحضر بالمناسبه اللي بينظر باحتقار للاخرين ان دول فلاحين. ليه دايما فلاحين في الجنوب؟ لا مين اللي قال؟ ايطاليا كانوا بينظروا ان البدو والبدو والفلاحين هم الالمان، انما المدنيه والحضاره هم الايطاليين واليونانيين جنوب اوروبا. لا مش لازم ولا حاجه، دي حاجات تبقى ليها علاقه بالمكان نفسه. ما المكسيك فكانوا بينظروا ان تكساس والمناطق دي ان دول فلاحين، وان المكسيك كانوا متحضرين واسبان وعندهم مناجم وحجاره، ما كانوا بينظروا ان دول فلاحين. لا يعني هي تقدر تقول قاعدة عامة، بس مش معنى كده ملهاش استثناءات. فهي الثقافة العامة يا جماعة دي حاجة من عالمية أو ظاهرة إنسانية، مسألة إن أهالي المدن بيتعاملوا مع البدو أو الناس أصحاب الميول أو الجذور أو الثقافة، بلاش الجذور ولا الميول، كلهم ثقافة جذور مع بعض، أصحاب الثقافة الزراعية الريفية أو الثقافة الصحراوية البدوية، دي حاجة إنسانية، ظاهرة إنسانية إن بيتعاملوا معاهم إن دول ناس يفتقدوا إلى معايير الرقي. بالظبط كده، المعايير الرقي الإنساني الناس دي بتفتقده، لأن التعليم في الغالب، ودي حاجة برضو ظاهرة إنسانية، في الغالب في المناطق الزراعية أو البدوية التعليم بيبقى أقل، درجات التعليم بتبقى أقل مقارنة بالحاجات التانية. أهالي السواحل من برضو من القواعد الإنسانية إن أهالي السواحل بشكل عام بيتعاملوا بصورة فيها استعلاء على أهالي المناطق الداخلية دي في كل حتة، من أول المغرب والجزائر لتركيا، كله أهالي السواحل بيتعاملوا إن هم مش زي الأرياف والناس اللي جوه اللي في قلب المدن. في الخليج العربي اهالي السواحل اللي موجودين في الخليج العربي او اهالي السواحل الموجودين في البحر الاحمر، احنا مش زي الناس اللي عايشين في الصحراء، في تعامل، في استعلاء، الا لو حصل حاجه قاهره يعني تخلي ان اليمن سواحل اليمن غير البتاع. البدو او الاهل اهالي الريف برضو هتلاقي هي نفس العمليه، مش كده متبادله تمام، هتلاقي برضو البدو زي اهالي الريف. اهل الريف، ما الراجل بقول لك اللي بيكلمني فيه نظره سخريه ان انت يعني اسكندراني ولا قهراوي ولا الناس ما تعرفش الاصول، هم التعريف بتاع التمسك بالاعراف بتاعتهم اللي هي يسموها الاصول، الاصول دي احنا يعني الناس ما تعرفش الاصول، الناس ما تعرفش يعني ايه عيله وعزوه والحاجات دي كلها. ليه؟ لا انت ناس سواحل وناس مدن وناس ثقافه بتاع، انما احنا جوه والاصول بتاعتنا محافظين على الاصول بتاعتنا، على فكره بالجوانب الجيده فيها والجوانب الملعونه فيها. الجوانب الملعونه منها مثلا جانب الزواج، معروف جدا ان الزواج في الارياف في مصر وفي البدو في الجزيره العربيه قل عن زواج ممكن تشوف حياتك، سواء في التكاليف الضخمه اللي بتحصل، انت بتحس ان انت هتعمل يعني ايه يعني. برضه لما شفت المحافظات الدلتا لقيت ان فكر في الفكر اللي موجود في الدلتا فكر العائلات، هو العائلات الكبرى ده، وفكره ان دي بنت والبنت لازم تتجوز في العيله عشان الثروه ما تطلعش وبتاع، هو شبيه جدا لما تيجي تشوفه بالفكر بتاع الجزيره العربيه في نجد. لا هقول لك على حاجه، هقول لك على قصه لطيفه بالموضوع ده. انا كان الجامعه بتاعتي كليه، اول كليه كانت كليه علوم بنها، وانا بنها دي انا حتى كاتبها انا مش عارف هي فين يعني، انا كتبتها بتاع. فرحت عشان اروح بنها، فطبعا انا بقى فاكر يعني برضو، بص بص خد بالك دي عقليه واحد عنده 18 سنه سكندري، عنده 18 سنه سنه 2000. انا فاكر ان انا ما بين القاهره واسكندريه دي انا رايح في مناطق زراعيه، حتى بقول لزمايلي بقول لهم انا كتبت بنها وحاجات كده، قالوا لي يا ابني ده بنها دي هتلاقي هتروح الكليه ازاي، هتركب حمار بقى وتروح وبتاع وهتمشي، وقعدوا سخريه وبتاع. انا رايح فين، انا رايح يعني. المسلسلات في اللي كانت موجوده في التسعينيات بتوري الريف، تجيب لنا مسلسل مسلسلات ريفيه او صعيد طار وحاجات. بالنسبه لنا القاهره، عشان كده العشق الكبير بجزء من القاهره قام جزء منه بسبب الاعلام، ان كان دايما في جات موجه كده في الثمانينات والتسعينات، خاصه في التسعينيات مسلسلات ارابيسك ومسلسلات كده القاهره التاريخيه، تمام؟ فكان في تشوق كبير ان انا اروح القاهره، وحب كبير للمدينه دي اللي فيها طابع مخالف للمدينه الاوروبيه اللي انا عايش فيها دي، لا الطابع الاسلامي ده كان حبه جدا، والاسلامي وداخل فيه فرعوني وحاجات يعني، سمك لبن تمر هندي، انا نفسي اشوف الجو ده. طيب بالنسبه للريف، انا كان بقى انا بقاعد مع زمايلي بقول لهم انا رايح، عارف ان قولوا لي حد، محدش فينا، مع ان كل اللي قاعدين معايا دول اكيد كلهم جذورهم منين؟ قلنا جذورهم من جوه من الدلتا، ومع ذلك بص النظره كناس، احنا قلنا الجيل الثالث والرابع واحيانا السادس، ما نعرفش الدنيا عامله ازاي، وثقافتنا اصبحت ثقافه سكندريه، وتنظر للاخرين ان بره اسكندريه دي عندنا ثقب اسود عباره عن ثقب اخضر مش ثقب اسود، مناطق خضراء رايح للقاهره. انا عارف ان البعض هيندهش جدا، ايه يا عم، لا انا والله العظيم ده انا بتكلم عن تجربه ذاتيه، عارف ان ممكن حد تاني ما يكونش عنده نفس التجربه، بس بقول لكم احيانا الجهل يوصل لغايه فين. ركبت القطر ورحت البنها دي، انا كان بالنسبه لي مبهور، ايه ده، في دمنهور دي مدينه، ده في طنطا، ده في بنها، نزلت بنها الله ده مدينه، ده مدينه حديثه وحاجه كده وشغل يعني، ده بقت الله، وفي بقى تاكسيات، وكنا بنقول تكوسه طبعا، فبيزعلوا من الكلمه دي بياخدوها كلمه، احنا بنقول تكوسه في اسكندريه، ده مدينه، ورحت الله كليه ومدينه، ايه يا ابني الجهل ده؟ يعني انت بتقول ايه الجهل ده؟ الجهل ده احد اسبابه هو الثقافه، اتربينا على ثقافه الجيل الرابع، اجيال منقطعه تماما من الاب ومن الجد بالداخل بالمدن الاصليه بتاعتها. فلما رحت هناك الفكره بتاعت هل العنصريه تقل بقى؟ لا زادت العنصريه في نفس الواحد من الداخليه غير الذاتيه، تبدا تحصل مشاكل. ايه اللي تبدا تحصل مشاكل؟ ان فعلا لقيت الناس اللي جوه اهل بنها بيروحوا القاهره، لان لكن جوه الجامعه انت ما بتتعاملش مع اهل بنها، انت بتتعامل مع المحافظات اللي مليانه ارياف حوالين بتاع، فبيجي لك شباب من الريف كتير. بدا يحصل ان التعامل ان بيسخروا من اهل اسكندريه، سواء انا او زمايلي او بتاع، اللي يعني ايه كان في تخنس يعني بالنسبه لهم، انما هم بالنسبه لهم الرجوله وبتاع، واحنا بالنسبه لهم ده ناس يعني ما ايه بياكلوا كده وحاجات وعيال والحمامات بتاع. انا بالنسبه لي اول مره في حياتي كنت اشوف ايه يعني ايه حمام، ادخل الاقي فيه حفره في الارض، ايه ده، ايه ده. في فيلم شفته بعد كده جاب المنظر، حصل لي حاجه شبه، دخل قاعد فين الحمام. انا يعني ده مش حمام، فين في حد سرق الحمام. فانا دخلت المكان ده، لا انا بالنسبه لي يعني حاجه فرافير. والله انا كنت ناسي الكلمه دي، والله فكرتني بيها. فلا بالنسبه لي ايه ده كارثه كبيره جدا. انا عايز حمام، وقعدت اعاني سنتين تقريبا بسبب موضوع الحمام ده. في بقى بره المدينه نفسها، مدينه بنها، لا مدينه متمدنه وفيها حمامات وبتاع، بس في اماكن فيها منها المدينه الجامعيه اللي انا قعدت فيها شويه وبتاع فيها الحمامات بالصوره دي. فلقيت الشباب كله داخل الحمام، داخل طالع داخل طالع، وانا طب وبعدين يعني ايه دي كارثه. دي ابسط حاجات احتياج الانساني، انا عايز حمام. نمط الاكل، انا نمط الاكل دوت مش معرفوش النمط يعني العيال عندها، الشباب زمايلي وانا عيل منهم، نمط اكل مختلف. طبعا يحصل ايه بعد كده؟ تبدا العين تتفتح اكتر واكتر، افوجئ ان احنا المبنى اللي احنا قاعدين فيه عباره عن الجامعات، احنا الثلاث مباني تمام متقسمه في تقسيم عنصري شويه في الكليات، ثم ان المباني دي بتاعت مين؟ بتاعت اهالي وجه بحري مملكه الشمال. بالظبط بالملي يا جماعه، كل اهالي الدلتا واسكندريه وبورسعيد وكل المجموعه دي قاعدين في محتلين الاماكن. طب وفين اهل الصعيد؟ لا مش مندمجين معانا. اهل الصعيد الشباب الصعايده نادر لما تلاقي واحد معانا او حاجه. فين هم؟ متجمعين كلهم في مبنى، المبنى ده بيطل على ملعب، واخدين مبنى استراتيجي، المبنى ده بيطل على ملعب. فالملعب ده ملعب الكرة، فهم دايما وفي شرفات كده بتطل عليه، فهم بيطلعوا دايما يطلعوا البلكونات دي ويقعدوا يتفرجوا على المطشة. فمحتلين الملعب وكلينا احنا نستأذن منهم عشان ندخل نلعب معاهم. فالصعايدة كانوا محتلين الموقع الاستراتيجي، هو صحيح موقع مش ضخم مقارنة بينا اللي احنا مسيطرين على المدينة، لكن هم محتلين الموقع الاستراتيجي. احنا كان اهل وجه بحري طبعا احد اهم اسباب احتلال الموقع اللي احنا كنا فيه في المدينه الجامعيه، كان ان احنا المدينه الجامعيه البنات كانت بتطل علينا مباشره. فكان يعني اصبحت القسمه، بصوا انتوا بقى يا وجه، بقى يا وجه ابل، انتوا يا مملكه الجنوب، انتوا ما بيرضكمش السفاله وقله الادب وتبصوا على بنات وحاجات زي كده، فخدوا الملعب وطلوا عليه وخدوا المبنى بتاعه. اما وجه بحر احنا سفله ومجرمين وبتاع، فعايزين نبص على البنات، فاحنا هنحتل هذه المباني. يعني كان توزيع غريب جدا، وياما اتكلمنا على التوزيع دوت وازاي وليه هنا وليه مش هناك وحاجات زي كده يعني. فحتى التوزيع المباني في له علاقه بشكل الشكل عامل ازاي، وتشوف بقى الصوره الاشد لما يحصل خناقات. انا من الحاجات اللي رحتها وشفت، لقيت في عربيه امن مركزي اللي هي العربيه الضخمه دي موجوده مستقره. طب في ايه وبتاع؟ قالوا لي لا، حصل من سنتين كان مباراه بتتلعب، عشان اصل المباراه دي الحكايه دي حكيت لي بسبب ان كارثه انا كنت هعملها. مباراه بتتلعب ما بين شباب من الصعيد، فريق من الصعيد وفريق من وجه بحري. فاللي حصل ان حصل صدام خناقه. طبعا مين اللي بيشوف الخناقه؟ المتفرجين، المدرجات كلها ايه؟ المدرجات كلها اللي هم الصعيد. وعند الصعيد ما فيش الموضوع ما فيهوش هزار يعني. نزل المباني كلها نزلت عشان تموت، وطبعا المباني الثانيه راحت جايه، فكانت الموضوع ما تفكش الا الامن تدخل وقنابل غاز، وقصه كانت كبيره جدا يعني. انا عرفت القصه دي لان انا في اول سنه جاي بلعب معاهم، نزلت الملعب بغلطه وما كررتهاش تاني، فكنا بنلعب مع الفرقه، فحصل ان انا يعني هو ادعى ان انا، المهم حصل اصطدام يعني. فانا وقعت وانا ماسك رجليا يعني بيكسرني يعني، فلقيته هو جاي يضربني، انا على الارض وهو جاي يكمل. انت ان انا ازاي دخلت فيه؟ والله يا اخي والله يا اخي المواطن غصب عني يعني، انا اللي اصطدمت في قطر، انا مش قصدي يعني. وجاي يضربني ويكمل عليا وانا على الارض، لولا ان لقيت الدنيا كلها. وبعدين الموضوع بقى لقيت المدرجات بتهيس وبتاع، في ايه انا مش فاهم حاجه خالص، فكان لسه اول سنه. فجم بقى راح واخديني وقعدوا يبوسوا راسه وبتاع. فبقى ايه ده، طب وبعدين هلعب ازاي انا؟ قالوا لي لا خد بالك لغايه لما هنحكي لك بعد ما نخلص كوره. قعدنا نلعب شويه، رحت طالع قلت لهم لا شكرا، كان رايح بالكوره مره والشبكه فاضيه فلقيته داخل عليا، رحت سايبها، اتفضل اخي اتفضل اخي المواطن. كنت بتفرج على وجدي ودي مهمه كتير شيخ وجدي، فكنت عارف الحته بتاعت اتفرج اتفرج افرح اخي المواطن. لقيته داخل عليا، يا عم هيبقى فيها طار وبتاع، رحت سايب له الكوره، خدها خدها والله ما عايز اجيب جون، ابو الكوره دي حته جلده منفوخه يا اخي المواطن خدها. فبعد كده لما طلعت رحت قايل لهم، قالوا لي لا في سوابق حصلت ان الاصطدام، والاصطدام في الكوره بيتحول لطار طار وبينزل اجهزه الامن وحاجات زي كده. اه خناقات بالخشب بتاع السراير، انت عرفت المعلومه دي؟ لا انت واضح ان انت حددت، اصل دي حقيقه، دي حقيقه عارفينها اهل المدن الجامعيه، خناقات بالخشب بتاع السراير ده. انا كسرت مره خشبه قدام على راس واحد زميلي من كفر الشيخ برضو، كنت بهزر معاه كنت بهزر معاه، عارفين الله ده انا بضحك معاك، الله المستعان. فالفكره بتاعت الاختلافات الثقافيه دي والاثار بتاعتها، لا الاختلافات كبيره والثقافات كبيره. عشان كده بضحك قوي لما الاقي حد مثلا من الاخوه بتوع المغرب العربي او كده او الجزائر يقولوا انتوا ازاي مش فاهمين لغتنا، او مثلا ازاي بتسخروا منها. لا انا عايز اقول لك حضرتك، احنا كمصريين مبهدلين بعض سخريه من لهجات بعض ولغات بعض وثقافات على بعض، بس الموضوع واخد بشكل مرح يعني في مصر. فمش فكرة ان انت تزعل او ما تاخدهاش على قلبك قوي ان احنا مش فاهمين اللهجة بتاعتك او بنسخر او ايه ده يا عم انت بتقول حاجة، انا عارف ان هم بياخدوها يعني. انا ما يزعلش من اخوات الاصدقاء والاخوة في المغرب العربي، المغرب العربي شبيه بالعراق شوية بس اشد يعني، اشد منهم في مسألة بتاع ده الحس الفكاهي، الحس الفكاهي في المغرب اشد يعني. المغرب العربي الدول كلها من اول تونس وانت طالع، من اول ليبيا كمان الحس الفكاهي يعني بعافيه حبتين تعبان شويه. ففي حاجات بياخدوها يعني، انا بعتبر ان من مواقع التواصل حسيت ان هم بقوا بيفهموا يعني، فاهميننا ومعانا، وهم كمان بيعملوا دلوقتي كوميكسات وبداوا ياخدوا الثقافه بتاعت ان احنا بنهزر وممكن اي حاجه نسخر منها. الثقافه دي انا لما بشوف الاعلام زمان، لا الاعلام ما كانش بيهزر، الاعلام الدول المغرب العربي مفيش حاجه اسمها هزار هزار. واحنا مثلا ان انت تسخر من اللهجه بتاعتنا او حد يتكلم لهجه غير لهجتنا او لهجه مصريه بتاع، دي معناها اهانه قوميه ولا بد ان، لا القصه ما بقتش كده يعني، عادي بقى فيها سخريه، وان دي حاجات جوه المصريين نفسهم. بل ولما بكلم اصدقائي في المغرب والجزائر ضحكوا، قالوا يعني احنا انت فاكر يعني احنا عندنا في الجزائر لهجات برضو نفس الافكار ونفس الحاجات. فلا لا توجد دوله تخلو من ذلك، بل حتى من اصغر الدول احيانا زي لبنان او غيرها تلاقي برضو لا تخلو من مسائل ثقافه المدن دي، ان الثقافه دي غير الثقافه دي، وان في سخريه احيانا وبتاع والحاجات دي كلها. الحاجات دي لا ناخدها بايه، ان لو ما دامت لا تؤدي الى عصبيه جاهليه يعني يبقى يعني عادي، ما نشدش فيها قوي. الاسلام لا يمحو الثقافات، الاسلام هو حكومه الثقافات. يعني ايه حكومه الثقافات؟ ان الاسلام بيقول لك في ثقافات كتير الاسلام ما منعهاش، وده اللي خلى لو تفتكروا حلقه المخنثين والمترجلات في عصر الرساله اتكلمنا ان المخنثين والمترجلات في عصر الرساله، ان الامام النووي لما تحدث عن مساله الخنوسه وان ديت قد يكون طبع وبتاع، لما الامام ابن حجر العسقلاني بيرد على الكلام ده بيقول ان مساله ان انت تقول خنوسه او طباع او بتاع دي بتختلف ما بين والملابس والحاجات دي، دي بتختلف ما بين البدو والحضر، وبتختلف ما بين القطر والتاني. فان انت تقول ان ده طباعهم مخنثه دول مش رجاله وبتاع، دي لا، الحياه الخشنه لا ترتبط، يبقى دي معناها الرجوله مطلقه. الحياه الخشنه بتاعه البدوي اللي عايش في اللي هم البدو عايشين حياه خشنه مش عايشها ابن المدينه، دي خلصانه. الصحابه ما كانوش عايشين الحياه الخشنه بتاعه الناس اللي عايشين في الصحراء في صحراء نجد، والصحابه ما كانوش عايشين الحياه المنعمه اللي عايشها الناس في الشام. عشان كده كان من الحاجات اللي حصل سيدنا معاويه رضي الله عنه، ومساله القصور والحاجات اللي بدات تستحدث دي من عهد سيدنا عمر، ان بدا يبقى فيه ان يحاولوا يعملوا في العراق والشام ومصر، كانت اماكن عز، وخاصه في الوقت دوت العراق والشام موطن مركز الامبراطوريه الفارسيه، والشام مركز الامبراطوريه البيزنطيه، عز يعني مراكز امبراطوريات هذا الزمان. فلما كل اللي راحوا هنا في العراق او راحوا في الشام، يعني حسوا لما يطلع جيل تاني وتالت وبتاع بدا يبقى فيه ودي ليها نقاشات طويله على فكره حاصله في التاريخ الاسلامي، ان الاجيال التانيه والتالته من العرب اللي استقروا في هذه الاماكن خلاص بداوا يبقى اهالي مدن، مش فكره العربي البدوي اللي كان عايش بدو في الصحراء وبتاع، دي كانت في الخيال في بتاعهم في الاشعار او بتاع، انما كله خلاص بقى بيتزوج من وبيختلط، والدنيا بقت يعني العيشه اختلفت، عيشه المدن اختلفت، ولا يقبل ان هو يرجع يعيش في الصحراء تاني. فدي حاجات عامه يعني، خلاصه انا عشان الموضوع ما يتشعب وبتاع، انا عايز اسيب وقت شويه للاسئله. دي حاجات عامه يا جماعه، دي حاجات ثقافات عامه في كافه الامم، منها التعامل بتاع الثقافه السكندريه مع غيرها من المدن، ده في الإطار العام كله مفهوم. مهما طغى، مهما تكبر أو بغى، مهما علا فوق الحقيقة أو لغى، لو كان ملكا أو رئيسا أو أغى، فغدا سيبقى للحساب مفرغا. لو كان ملكا أو رئيسا أو أغى، فغدا سيبقى للحساب.